السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة الكتاب 17 من قراءتنا للكتاب 17 من سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص العبادة لله وثمرات إخلاص العبادة والاستقامة وتزكية النفس والأخلاق وأعمال القلوب. وهذا الكتاب هو كتاب مركزي في هذه الدورات، وهو من أحسن ما صنف في بابه إن لم يكن أحسنها، وهو فصل في الإسلام وضده. وهذا الكتاب ضمن جامع المسائل المجلد السادس من صفحة 219 إلى صفحة 252. هذا الكتاب يا شباب هو يتحدث عن موضوع رئيس، وهو الإسلام الذي هو الذل والانقياد وإخلاص الدين لله، وهذا هو العدل. ثم تكلم عن ضده، وهو الاستكبار والإشراك بالله تبارك وتعالى في عبادته. هذا الكتاب له موضوعات، فهو يتحدث مثلا عن دلالات لفظ الإسلام في لسان العرب وفي الوحي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث كذلك عن دلالات لفظ الإيمان، ويتحدث عن معنى دين الإسلام وأن الإيمان مراتب، وتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة بشكل مختصر، وفسر قول الله تبارك وتعالى للأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وتحدث عن مسألة المؤمن ضعيف الإيمان الذي لا يصبر على تكاليف الشرع أو لا يصبر على الابتلاء مع أنه ليس بكافر ولا منافق. يعني تحدث عن نوع من المؤمنين ذكروا في مثل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فبين حال هؤلاء وأنهم ليسوا في درجة إيمان الصحابة، مع أنهم ليسوا كفارا وليسوا منافقين في الباطن، لكن أحدهم قد يكفر بعد الابتلاء ولا يصبر على التكاليف، وقد يعافيه الله سبحانه وتعالى من البلاء. تحدث كذلك عما يناقض الإسلام، وهو الشرك والاستكبار، وتحدث عن معنى العلو والفساد، وتحدث عن التفريق بين اليهود والنصارى والمشركين. ثم بعد ذلك ختم الكتاب بفصل عظيم جدا، تحدث فيه عن معاني الظلم، وخص بذلك الشرك. لماذا الشرك ظلم؟ يعني لماذا وصف الله الشرك بالظلم وأنه أظلم الظلم أو أنه أعظم الظلم؟ وفي آخر الرسالة تكلم عن اختلاف الناس في معنى الظلم الذي يتنزه الله تبارك وتعالى عنه بكلام نفيس جدا، ربما تفرد به هذا الكتاب أو بعض الرسائل الأخرى. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم في التعليقات قبل ذلك أن هذا الكتاب في رأيي هو أفضل كتاب يشرح في الدورات في باب التوحيد وإخلاص الدين لله، وهذا الكتاب أقوى عندي من كل الكتب التي تدرس في هذا الباب. كثير من الدورات يدرس فيها كتب مثلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من المعاصرين في باب التوحيد وإخلاص الدين لله والشرك، فأنا في رأيي أن هذا الكتاب أدق من هذه الكتب، ويصلح أن يكون مقدمة هذه الكتب. يعني إذا أردت أن تدرس لهم الكتب التي ذكرتها ككتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية جيد، لكن ينبغي أن تبدأ لهم بكتاب محكم يشرح لهم دين الإسلام، ويشرح لهم معنى دين الإسلام، ويشرح لهم معنى الإخلاص، ويشرح لهم معنى الشرك بتفصيل، ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ معهم الكتب الأخرى التي تفصل في مسائل الشرك ونحو ذلك. لكن هذا الكتاب أنا لا أعلم أحدا يدرسه في الدورات ولا في المعاهد ولا في الجامعات، ولا حتى يختصره ويقدمه زبدة للأطفال يتعلمون فيه ما معنى الإيمان والإخلاص ونحو ذلك. فلذلك أنا أؤكد كثيرا على طلاب العلم الذين لهم من يدرس معهم سواء في المساجد أو في أصدقائه في العمل أو في أو مع أهل بيته أو مع زملائه أو في أي دورة، أحب منهم أن يختاروا الكتب التي يدرسونها للناس بعناية فائقة. وكررت لهم كثيرا أن كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله هي من أحسن ما يمكن أن تبدأ به. حتى لو لم تقرأ معهم الكتاب، خذ زبدة الكتاب واشرح هذه المعاني من خلال القرآن ومن خلال الحديث، وحاول أن تختار من الأحاديث ما يناسب تلك المعاني، ثم اذكر تلك المعاني في ثنايا كلامك أو من خلال مثلا سورة من السور المكية تتحدث عن الإخلاص وتتحدث عن الشرك، وتقريبا لا يوجد سورة مكية إلا وتتحدث عن هذا فضلا عن السور المدنية. فلذلك شباب أنا أنصح كثيرا أن يهتم بمثل هذه الكتب في تدريس مسائل الإخلاص الدين والإيمان وتزكية النفس والاستقامة ونحو ذلك. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الكتاب. قال رحمه الله: فصل في الإسلام وضده. قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فهو يجمع معنيين: الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك لله، كما قال تعالى: ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له، ليس لأحد فيه شيء، وإنه يستعمل لازما ومتعديا. فالأول كقوله: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقوله: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وإلى قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا هو الإسلام الذي هو الاستسلام لرب العالمين. هذه الفقرة قال وقد، خلينا نكمل الفقرة، قال: وقد يستعمل متعديا في مثل قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وفي قوله: بلى من أسلم وجهه لله. الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب هنا في هذه المقدمة أراد أن يبين دلالات لفظ الإسلام، فهو بين أن الإسلام له دلالتان. الدلالة الأولى أو أنه يتضمن معنيين، يعني الإسلام يتضمن معنيين: المعنى الأول الانقياد والاستسلام، والمعنى الثاني إخلاص ذلك لله. فإذا هو عبودية، لكن هذه العبودية لا شرك فيها، هي عبودية خالصة لله. ثم أعطاك فائدة، طبعا هو يؤسس بذلك لأمر آخر، وهو أن ما يناقض الإسلام أمران: إما الاستكبار عن عبادة الله، أو الإشراك في عبادة الله. فكما أن الإسلام هو انقياد واستسلام وإخلاص، فعكس الإسلام أو ضد الإسلام أو الكفر إنما هو إما الاستكبار أو الإشراك في عبادة الله، يعني أن يعبد الله وأن يعبد معه غيره. ثم هنا أعطاك فإذا أن الإسلام يذكر لازما، يعني يستعمل لازما ويستعمل متعديا. الفعل اللازم يا شباب اللي هو لا يحتاج إلى مفعول به، كما في قوله: وأمرت أن أسلم لرب العالمين، خلاص لا يحتاجه. لكن في نص آخر يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، فالوجه هنا تعرب مفعولا به، أليس كذلك؟ فهو هنا أعطاك فائدة، وهو أن لفظ الإسلام يستعمل لازما، يعني لا يحتاج إلى مفعول به، ويستعمل متعديا. واضح؟ وهو حينما يستعمل متعديا فإنه كثيرا ما يقصد به إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فهنا لما كان مقيدا بإسلام الوجه قارن به الإحسان. احنا في صفحة 219 يا شباب، 219. قال رحمه الله: فهنا لما كان مقيدا بإسلام الوجه لله قارن به الإحسان، لأن إسلام الوجه له هو يتضمن إخلاص القصد له، فلا بد مع ذلك من الإحسان. ليكون عمله خالصا صالحا. هنا يقصد الإمام رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى في النصوص السابقة التي ذكرناها لم يذكر لفظ الإحسان، لأنه المراد به الإسلام كله الذي يتضمن الإيمان والإسلام والإحسان، فبالتالي لم يحتج أن يقول وأمرت أن أسلم محسنا لله رب العالمين، لا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، فهذا يعم كل شرائع الدين. لكن لما قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، فإسلام الوجه يعني الإخلاص، يبقى هنا الدلالة على العمل الصالح، فالإنسان قد يكون مخلصا لكن عمله ليس صالحا، ربما يكون عمله مبتدعا، يعني ربما يخلص الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في عبادة ابتدعها، كما كان النصارى يبتدعون رهبانية، وإن كان كثير منهم يقصد منها وجه الله. فهو كأن ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن هذا القيد اللي هو وهو محسن يبين أن إسلام الوجه يعني الإخلاص، والإحسان يعني العمل الصالح فيكون خالصا صوابا. قال رحمه الله: وهذا الإسلام هو الإسلام لله، إذ إسلام الوجه لله وهو محسن يستلزم أصل الإيمان، لا يمكن أن يكون صاحبه منافقا محضا، فإن المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله، لكن قد يشارك أصحابه في الإيمان، يعني قد يشارك أصحاب الإسلام في الإيمان، لأن الإسلام قد يتضمن القصد والعمل، والإيمان يتضمن العلم والحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: الإسلام عايز تطلع حبيبي ماشي اتفضل مع السلامة حبيبي. قال رحمه الله: وهذا الإسلام هو الإسلام لله، إذ إسلام الوجه لله وهو محسن يستلزم أصل الإيمان، لا يمكن أن يكون صاحبه منافقا محضا، فإن المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله، لكن قد شارك أصحابه في الإيمان، لأن الإسلام يتضمن القصد والعمل، والإيمان يتضمن العلم والحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وكذلك حديث جبريل: فصاحبه قد يكون معه أصله لا كماله، وأما مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يسلم لله، وهذا قد يكون منافقا محضا. ابن تيمية هنا شباب يبين من الذين يشملهم اسم الإسلام والإيمان، يعني من هم الناس الذين يدخلون تحت هذا الاسم، سواء كان دخولهم يعني هم حقيقون به، يعني أنهم فعلا حققوا هذا الإسلام أو الإيمان، أو الذين أسلموا رغبة أو رهبة ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. فخلينا نحلل هذه العبارة يا شباب. هو يقول: وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله، وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله، إذ إسلام الوجه لله وهو محسن يستلزم أصل الإيمان، يعني هذا الوصف لا يدخل فيه إلا من كان مؤمنا صادق الإيمان، اللي هو إن هو أسلم وجهه وهو محسن، لا يمكن أن يكون صاحبه منافقا محضا، هذا لا يمكن، يعني هذا الوصف الذي جاء في القرآن أنه أسلم وجهه لله وهو محسن لا يدخل فيه المنافق أبدا، واضح؟ لا يدخل فيه المنافق المحض. كلمة المنافق المحض يا شباب يعني الذي ليس عنده شيء من الإيمان، لأن الإنسان قد يكون مؤمنا لكن عنده شيء من النفاق، عنده شعبة من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالنفاق قسمان: قسم هو الذي دخل في الدين أساسا يعني نفاقا، يعني لم يؤمن قلبه ولكن أعلن الإسلام رغبة أو رهبة أو لمصلحة أو نحو ذلك، أو المنافق يعني فيه شعبة من النفاق أو فيه خصلة من النفاق، فالمؤمن قد يكون فيه شعبة من شعب النفاق، وقد يكون فيه من شعب المعاصي، وقد يكون معه كبيرة ويسمى مؤمنا ويسمى مسلما، وقد يكون فيه جاهلية. واضح؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله في دراسة مسائل الإيمان. قال: فإن المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله، لكن قد شارك أصحابه في الإيمان، يعني أنه دخل في اسم الإيمان أو اسم الإسلام في الظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمانه. واضح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهو لا يقصد هنا أنهم يذكرون الله قليلا مخلصين، لا، لو أنهم أخلصوا لله في القليل لقبله منهم، وإنما يقصد الله تبارك وتعالى أنهم مع كونهم يدعون الإيمان فكذلك لا يصبرون حتى على الرياء في القيام بأعماله، فينقرون الصلاة ويسرعون فيها، يعني حتى مش عارفين يمثلوا الإيمان، مش عارفين يتشبهوا في الصحابة حتى ولو بالظاهر. طيب، قال: لكن قد شارك أصحابه في الإيمان، لأن الإسلام يتضمن القصد والعمل، والإيمان يتضمن العلم والحب. فهنا ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين أن المنافق المحض، يعني الذي هو منافق خالص، هذا لا يمكن أن يكون لا مسلما لله ولا مسلما وجهه لله ولا محسنا لله تبارك وتعالى، هذا لا يكون، وإنما يكون هو قد شارك المسلمين في الظاهر. قال: لأن الإسلام قد يتضمن القصد والعمل، يعني أحيانا لفظ الإسلام يراد به القصد ويراد به العمل، والإيمان يتضمن العلم والحب، يعني يكون الإسلام هو قصد وجه الله ويكون القيام بالأعمال الظاهرة، والإيمان يتضمن الأمور الباطنة كالعلم والحب. طبعا دلالة لفظ الإسلام ودلالة لفظ الإيمان الشباب ستأتي معنا مفصلة إن شاء الله في دروس الإيمان، لكن بشكل إجمالي الإسلام والإيمان كلاهما يطلق على دين الإسلام، لكن أحيانا يراد بلفظ الإسلام معنى ويراد بلفظ الإيمان معنى آخر، لكن بينهما تكامل، يعني لا يكون العبد مسلما إسلاما صحيحا إلا ويكون معه إيمان، ولا يكون العبد مؤمنا إلا ويكون معه إسلام، لكن أحيانا يأتي لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد، فحينها يراد بالإسلام دلالة غير مطابقة لدلالة الإيمان، غير مطابقة، كما مثلا في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، بينما عرف الإيمان بأمور باطنية أو باطنة كأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإسلام والإيمان إذا جاء في نص واحد لا يتطابقان في المعنى، لكن بينهما تكامل. يعني تكامل يا شباب؟ مثل الشهادتين، هل معنى لا إله إلا الله هو نفس معنى محمد رسول الله؟ لا، هناك يعني معنى مغاير، فلا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أني أشهد لهذا النبي الكريم بالرسالة وأنه عبد لله ورسول ويجب علي اتباعي، فهذه الدلالة غير هذه الدلالة، لكن بينهما تكامل. واضح يا شباب؟ كذلك الإسلام والإيمان بينهما تكامل، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان معه إسلام صحيح إلا ويكون مؤمنا، ولا يمكن أن يكون مؤمنا إلا ويكون معه إسلام، لكن الإيمان درجات، الإيمان درجات كما سيأتي معنا. هنا أعلق فقط على هذا الحديث، يذكره ابن تيمية كثيرا وإن كان لا يحتج به، لكنه يذكره لمعنى معين، وهو الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث نبهت كثيرا على أنه لا يثبت، تفرد به علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس، وهذه سلسلة يعني يروى بها أحاديث ضعيفة كثيرة، مثل الحديث المشهور: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهو حديث لا يثبت، منكر، وإن كان معناه في المجمل حسن، وهو بيان أنه لا ينفك العبد من تقصير، وأن خير العباد الذين يعني لا يرضون أن يبقوا مذنبين بغير توبة، وهكذا. فلكن من حيث الإسناد فهذا الحديث لا يثبت، كما أن هذا الحديث اللي هو الإسلام علانية والإيمان في القلب لا يثبت. لكن لماذا ذكره ابن تيمية؟ ليبين أن لفظ الإسلام والإيمان إذا جاء في نص واحد فغالبا يدل الإسلام على الأعمال الظاهرة، ويدل الإيمان على الأعمال الباطنة، و يعني اللي في الباطن في القلب يعني. ويريد أن يقول إن المنافق يدخل في اسم الإسلام بهذه الدلالة أنه أعلن الإسلام، لكن إسلامه ليس صحيحا. نحن نتحدث هنا عن المنافق المحض، يعني المنافق الذي ليس معه إسلام صحيح في الباطن، لا نتحدث عن المؤمن الذي عنده شعبة من النفاق. قال: وكذلك في حديث جبريل فصاحبه قد يكون معه أصله، يعني أصل الإيمان، لا كماله، لا كمال الإيمان. واضح يا شباب؟ يعني يمكن أن يكون الإنسان معه شيء من الإيمان لكن لم يحقق الإيمان، أو لا يلحق بدرجة المؤمنين الذين قال الله فيهم مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى آخر النصوص التي يمدح فيها المؤمن أو المسلم. قال: وأما مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يسلم لله، وهذا قد يكون منافقا محضا. يعني هنا يريد أن يقول إن الذين يشملهم اسم الإسلام يمكن أن يكونوا منافقين في الباطن، ويمكن أن يكون عندهم شعبة من النفاق وإن كان معهم إيمان صحيح وإسلام صحيح، ويمكن أن يكون معهم إيمان قوي أو إيمان كبير أو إيمان كامل أو إيمان تام. واضح؟ فهو يريد أن يقول هنا أن اسم الإسلام قد يدخل تحته كل هذه الأصناف. قال: وأما لفظ الإسلام المطلق فقد يكون لله وقد يكون لغير الله. يعني الإسلام المطلق هو هنا لا يتحدث عن لفظ دين الإسلام، له يتحدث عن كلمة الإسلام. يعني يا شباب، يعني كلمة الإيمان مثلا، هل الإيمان وحده يمدح؟ لا، لا يمدح أبدا. الإيمان لفظ لا يمدح، لأن يمكن أن يؤمن الإنسان بالطاغوت، ويمكن أن كذلك لفظ الكفر، لفظ الكفر ولفظ الإيمان ولفظ الإسلام ولفظ الحب ولفظ البغض، كل هذه الألفاظ لا تمدح ولا تذم مطلقا، إنما تمدح بحسب النسبة والإضافة. شوف ربنا قال إيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى هنا كفر محمود ولا مذموم؟ محمود، كفر بالطاغوت وإيمان محمود. طيب العكس، الله سبحانه وتعالى قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل هذا إيمان محمود أو ليس محمودا؟ هو إيمان ليس محمودا. إذن هذه الألفاظ يا شباب كالقتل، لفظ القتل كذلك لا يمدح ولا يذم إلا بالإضافة، فإذا كان قتلا بغير حق فهو مذموم، وإذا كان قتلا بحق فهو محمود، وهكذا شباب. فهذه الألفاظ كثير من الناس لا يتنبه لهذا المعنى فينكر اللفظ أو يقبله بشكل عام دون هذه التفاصيل. فابن تيمية يقول: وأما لفظ الإسلام المطلق فقد يكون لله وقد يكون لغير الله، وقد يظهر صاحبه أنه أسلم لله. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك قال في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح وكتب الصحيح، لعلها يقصد في الصحيح، يعني لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجالا كان أعجب إلى سعد مما أعطى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أشخاصا وترك بعضهم، فسعد بن أبي وقاص كان يعني يعجبه الذين لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن أعطاهم. فقلت: ما لك عن فلان وفلان؟ يعني ليه يا رسول الله أنت أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا؟ إني لأراه مؤمنا، يعني هذا الشخص الذي لم تعطه هو مؤمن. فقال: أو مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلما، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إني لأعطي الرجل وأدع من هو أحب إلي منه، أعطيه لما في قلبه من الهلع والجزع، أو كما قال. طبعا الحديث هذا مروي بالمعنى، لأن ابن تيمية لم يقصد التفصيل في هذا الحديث، فلذلك رواه مختصرا ورواه بالمعنى. ابن تيمية هنا سيعلق، خلينا نقرأ الجملة كاملة وبعد كده نفصلها إن شاء الله. قال: فامرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن، وكانت مسلمة في الظاهر مع زوجها، ولهذا عذبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين له في الظاهر، وهم في الباطن غير مؤمنين. والأعراب قد نفى الله عنهم الإيمان بقوله لم تؤمنوا، وأمرهم أن يقولوا أسلمنا، ثم قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يعني حرف لما، ينفى به ما يفوت وجوده وينتظر وجوده، فيكون دخول الإيمان في قلوبهم منتظرا مرجوا. وقد قال لهم: إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال أثيبوا على الأعمال. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال ابن تيمية: وهذا هو الإيمان الواجب. طيب، خلينا نعلق على هذه الفقرات يا شباب من أول صفحة 220. ابن تيمية هنا شباب يتحدث عن لفظ الإسلام المطلق، يعني الذي هو بمعنى الاستسلام. قال: وقد يكون لغير الله، وقد يظهر صاحبه أنه أسلم لله. يعني الإسلام كلفظ يمكن أن يكون لله ويمكن أن يكون لغير الله. يمكن أن يسلم الإنسان وجهه للأصنام، يمكن أن يسلم وجهه لفرعون، يمكن أن يسلم وجهه لأي معبود سوى الله، ويمكن أن يسلم وجهه لله. تماما الشباب كلفظ الإيمان، يمكن أن يؤمن بالله ويمكن أن يؤمن بالطاغوت، ويمكن أن يكفر بالطاغوت ويمكن أن يكفر بالله. كل هذه الألفاظ كما قلت لكم إنما تمدح أو تذم بحسب النسبة، كالحب والبغض، فإن بغض الشيطان واتخاذ الشيطان عدوا هذا عمل صالح، أما بغض الأنبياء والصحابة فهذا ليس عملا صالحا، بل هو من الكفر إذا كان بغضا للأنبياء، وإذا كان بغضا للصحابة بشكل عام فهو لا شك من الكفر ومن النفاق. أيضا المقصود هنا بغض الصحابة لدينهم، يعني وليس أن بغض صحابي واحد يمكن أن يكون كفرا، عشان يكون الكلام دقيق يعني. قال رحمه الله: أما لفظ الإسلام المطلق فقد يكون لله وقد يكون لغير الله، وقد يظهر صاحبه أنه أسلم لله. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. هنا ابن تيمية يتحدث عن نوع من الذين يصدق عليهم اسم الإسلام، لكنهم ليسوا في درجة الإسلام الكبير، أو أنهم منافقون في الباطن. قال: وكذلك قال في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إن شاء الله سيأتي شرح هاتين الآيتين، لكن أعلق فقط على حديث سعد بن أبي وقاص، لأن ابن تيمية هنا لن يعلق عليه. يعني هنا شباب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، يعني كان يعطي مثلا هدايا أو يعطي أعطيات لبعض الناس، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يظن أن مناط الإعطاء هو الإيمان، يعني أن الرجل كلما كان مؤمنا كلما استحق أن يعطى. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ ودة معاه كده، قال له: يا رسول الله أنت بتدي فلان وفلان، طب ده فلان أحسن منه وأكمل منه إيمانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمرين، ركز فيهم كويس. الأمر الأول أنه لا يحكم على الناس بالباطن، يعني لا يحكم أن فلانا أكمل من فلان إيمانا. فقال له، لما قال له إن فلان مؤمن، قال له: أو مسلما، ممكن يكون مسلم، يعني لا يمكن ألا يكون حقق الإيمان، فأنت لا تحكم عليه بذلك. الأمر الثاني أنه بيّن له أن مناط الإعطاء ليس هو الإيمان، بل العكس، المؤمن لصدقه ولصبره واحتسابه لا يحتاج أن تتألف قلبه، بينما ضعيف الإيمان أو المنافق هو الذي يمكن أن يحتاج ذلك. فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الرجل ويدع الآخر، والآخر هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني أن هذا الرجل أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي لم يعطه، لكنه يعطيه لما في قلبه من الهلع والجزع، يعني يتألف قلبه. واضح يا شباب؟ يبقى في هذا الحديث دلالتان مهمتان. الأولى هي أن الإنسان لا يحكم أن فلانا أكمل إيمانا من فلان، واضح؟ ولا طبعا نحن نتحدث هنا عن عمن لم نخبر بإيمانهم، لا نتحدث عن الصحابة الكرام الذين أخبرنا بما في إيمانهم من الإيمان والعمل الصالح، لا، بما في قلوبهم من الإيمان والعمل الصالح، نتحدث عن عامة المؤمنين. أنك أنت لا يحق لك أن تجزم بأن فلانا أكمل من فلان أو تحكم على ما في باطنه، وإنما غايته أن تحكم على الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال له أو مسلما، يعني ده اسمه عطف التلقين، يعني قل أو مسلم، ممكن يكون مؤمن ممكن يكون مسلم، ممكن يكون لم يحقق الإيمان. طيب، والدلالة الأخرى أن مناط الإعطاء ليس هو كمال الإيمان، بل العكس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب ضعفاء الإيمان حتى يحبب إليهم الإيمان، وهذا من مقاصد الشريعة. طيب، الآن سيتكلم عن قصة امرأة لوط، وإن شاء الله شباب كل هذه المعاني ستأتي مفصلة حينما نقرأ كتاب الإيمان الأوسط إن شاء الله. قال: فامرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن وكانت مسلمة في الظاهر مع زوجها. يعني امرأة لوط كانت منافقة. طيب، من أين عرفنا أنها كانت منافقة؟ من قول الله: فخانتاهما. فالخيانة هنا ليست خيانة العرض، هذا باتفاق المفسرين، وإنما هي خيانة الدين، يعني كانت تظهر الإيمان لكن في الباطل كانت كافرتين، اللي هي امرأة نوح وامرأة لوط. فكانت امرأة لوط في الظاهر مسلمة مع في هذا البيت، لذلك هم قالوا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبيت لوط كان مسلما، يعني هذا البيت ظاهره الإسلام، لكن زوجة لوط لم تكن مسلمة، كانت منافقة وكانت تدل قوم لوط على أضيافه، واضح؟ المهم إن هي لم تكن مسلمة إسلاما صحيحا، فلذلك في الإخراج لم تخرج معهم، وإنما في وجود البيت كان هذا البيت بيتا مسلما، لكنها كانت منافقة في الباطن. قال: وكانت مسلمة في الظاهر مع زوجها، ولهذا عذبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين في الظاهر، وهم في الباطن غير مؤمنين. هنا سيتكلم ابن تيمية عن الأعراب الذين جاءوا في سورة الحجرات، وهؤلاء محل خلاف كبير. قول الجمهور فيها أن هؤلاء كان معهم إسلام صحيح، لكنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني لم يكونوا في درجة إيمان الصحابة، وأنهم ارتكبوا أمورا محظورة، أنهم جاءوا يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، يمنون عليه بذلك ويفتخرون، فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن لهم غلطهم من جهات: الجهة الأولى أنكم لستم مؤمنين وإنما أنتم فقط مسلمون، وينتظر منكم الإيمان، وكذلك لا تمنوا على الله ولا تمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم إسلامكم، بل الله هو الذي يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في ذلك. وبين: قل أتعلمون الله بدينكم، يعني تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآيات، وستأتي معنا إن شاء الله مفصلة، لا أريد أن أفصل فيها ولم يأتي وقتها يعني. لكن باختصار ابن تيمية هنا لا يريد أن يقول إن الأعراب الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا كافرين، ابن تيمية لم يقل ذلك، لم يقل إنهم كانوا منافقين في الباطن. وابن تيمية له تفسير كبير جدا لهذه الآية، وخطأ كل من زعم أن هؤلاء الأعراب كانوا كفارا منافقين نفاقا محضا، وإنما بيّن ابن تيمية رحمه الله كثيرا في مواضع كثيرة أنهم كان معهم أصل الإيمان وينتظر باقي الإيمان منهم، لكن عاب الله عليهم أنهم يمنون أو يفتخرون على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يا شباب، هذه الآية بيّنت أن هؤلاء عندهم إسلام صحيح، لكن ليس عندهم إيمان كإيمان الصحابة. والذي يؤكد ذلك شباب أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا أسلمنا، ولا يأمرهم الله أن يقولوا الكذب، فهم أسلموا. وبعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما شباب، لما هي حرف نفس الشيء الذي يقوم به لم، يعني لم هي حرف نفي وقلب وجزم، نفي بتنفي الفعل المضارع، وقلب بتقلب زمن المضارع إلى ماضي. يعني أنا لم أقل لك إيه، لم يدخل الرجل، قصدت ماذا؟ قصدت في الماضي. هو فعل أساسا إيه؟ هو فعل أساسا مضارع، لكن لما دخلت لم قلبت زمن المضارع إلى الماضي. تمام؟ يبقى هي حرف نفي وقلب وجزم، لأنها بتجزم الفعل المضارع. عارفين فعل المضارع الأصل فيه إنه هو مرفوع، يمكن أن ينصب ويمكن أن يجزم. لما بقى بتعمل نفس القصة دي، لكن بتزيد إن هي نفي لما يتوقع حدوثه. يعني يا شباب، لما واحد مثلا يكون ما خطبش، مش خاطب أصلا، فأنا أقول له تزوجت، يقول لي لم أتزوج، لم أتزوج. لكن لما يكون خاطب وكاتب الكتاب وأنا بقول له تزوجت، يقول لي لما أتزوج. يبقى كأنه يقول إيه، أنا مشيت خطوات، خطبت وكتبت الكتاب، يعني يتوقع الزواج مني. فكلمة لما هي نفي لما يتوقع حدوثه. مثلا أنت طالع من الناس اللي من مصر، مثلا من جمهورية مصر العربية، واحد مثلا طالع من القاهرة، في حد بيسأل بيقول في الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذه لا تتكلم عن الأعراب المذكورين في سورة الحجرات، هي تتكلم عن الأعراب الكفار. فهذه الآية في سورة اللي ذكرها الأخ، أنا مش عارف اسمه إيه، يعني عزو أحمد، فهذه الآية يا أستاذ أحمد ليس المراد بها هؤلاء الأعراب، إنما عندنا الآية التي ذكرت عندنا هنا التي نتكلم عنها هي في سورة الحجرات، يقصد بها جماعة من الأعراب الذين كان معهم إسلام وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليه بذلك، أنهم شاركوه في الإسلام وسيغزون معه ونحو ذلك. أما في سورة التوبة فهؤلاء صنف آخر، فوصف الأعراب ليس هو الكفر، واضح؟ لأن ربنا حتى في الآية قال ومن الأعراب من يؤمن بالله إلى آخر الآيات. عز الدين، عز الدين، عز اسمك عز الدين، طيب تمام. فهذه الآية التي نتحدث عنها يا أستاذ عز هي في سورة الحجرات، لكن في عندنا في سورة أخرى أيضا ذكر الأعراب، لكن ليسوا على هذه الصفة، فليست صفة الأعراب هي صفة الكفر، يعني ليست صفة الأعراب مستلزمة أن يكون كافرا. فمثلا الله سبحانه وتعالى في سورة في نفس الآية التي ذكرتها أنت قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فإذا يا أستاذ عز، الأعراب لا يلزم أن يكون وصف الأعراب هذا مقتضيا للكفر، فالأعراب ده وصف، مثل الأكراد، مثل الأتراك، مثل البدو، لفظ هذا لا يتعلق به لا إيمان ولا كفر. أرجو أن يكون المعنى واضحا. إذن الأعراب منهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم المسلم المؤمن الذي يتقرب إلى الله. طيب، قال ولما ألا تستفيد المستقبل؟ نعم، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم هي تستفيد. أستاذ خالد بيسأل بيقول إن لما تفيد المستقبل، نعم، لكن هي على الأقل تفيد إن هم لم يدخل الإيمان، يعني هي تنفي الحدوث لكن تتوقع الحدوث. يعني الأستاذ خالد بيقول لما، طيب الحمد لله أستاذ عز فهم، تمام. الأستاذ خالد بيقول لما ألا تفيد المستقبل، لا، هي تفيد نفي الفعل حاليا لكنها تفيد توقعه في المستقبل. يعني لو حضرتك مثلا من مصر، ما عرفش انت حضرتك منين يا أستاذ خالد، لكن أنا هضرب لك مثال. لو انت مثلا في محافظة القاهرة وتريد أن تذهب إلى محافظة أسوان، تمام، لو انت ما خرجتش من البيت فأنت تقول اقفل يا صالح لو سمحت الباب. انت لو ما خرجتش من البيت اساسا وصاحبك اللي هو منتظرك في اسوان بيقولك انت وصلت اسوان، فانت تقول له ايه، لم اصل. تمام؟ لم أصل دي يعني أنت إيه بعيد عنها خالص، لكن لما تكون أنت مثلا في سوهاج يعني بينك وبين أسوان مسافة بسيطة، فتقول له إيه؟ لما أصل. كلمة لما أصل تفيد دلالتين، الأولى إنك أنت ما وصلتش، أنت لسه ما دخلتش سوهاج، لكنك ستدخلها، يعني خلاص أنت متوقع لك الدخول. كما ضربت لك، خلينا بلاش مثال أسوان والبلاد دي، لأن ممكن يكون معانا ناس مش متصورة الواقع يعني. خلينا نضرب مثال الزواج يا شباب. الزواج مثلا لما يكون الشخص خاطب وكاتب الكتاب، يعني عاقد، وواحد يقول له تزوجت يعني بنيت، فيقول إيه؟ ماشي أستاذ خالد، بيقول إن هو في ألمانيا ولبناني لكن مقيم في ألمانيا، ده اللي أنا فهمته يعني. نضرب لك مثال على فكرة إيه ألمانيا. تصور كده يا أستاذ خالد إنك أنت في هامبورغ مثلا، وتريد أن تصل مثلا إلى مونستر، مثلا عايز تروح مونستر أو عايز تروح ميونخ، يعني أنت مثلا في هناك في الشمال فوق، وعايز تروح حاجة تكون تحت شوية. فأنت وأنت في السكة، لو واحد قال لك هل وصلت، انت مثلا وصلت ميونخ، فتقول له ايه؟ فتقول له لم اصل. لكن لو انت خلاص بينك وبين ميونخ دي مثلا كيلو او 2 كيلو، فتقول ايه؟ لما اصل. فلما اصل افادت فائدتين، الاولى ان حضرتك لم تصل يعني لم تدخل ميونخ، وافادت انك انت قريب من الدخول. انما لو انت قلت لم اصل فقط، يبقى ده ايه؟ يبقى كانك انت تنفي فقط الدخول. يبقى نرجع تاني للفكرة يا شباب. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال للأعراب: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل الإيمان في قلوبكم معناها أن الإيمان لم يدخل في قلوبكم، لكنه متوقع أن يدخل في قلوبكم. واضح؟ يبقى هنا فائدة لغوية مهمة جدا يا شباب، أن لما وإن كانت كذلك حرف نفي وقلب وجزم، لكنها تزيد على لم بأنها نفي لما يتوقع حدوثه. طيب، قال: ولما ينفى بها ما يفوت وجوده وينتظر وجوده، يعني ما حصلش لكن هيحصل، فيكون دخول الإيمان في قلوبهم منتظرا مرجوا. وقد قال الله لهم: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال أثيبوا على الأعمال، يعني بين ابن تيمية أنهم صحيحوا الإيمان. الدليل أنهم الله سبحانه وتعالى وعدهم إذا قاموا بالأعمال الصالحة فإن الله سيقبلها منهم، والله لا يقبل الأعمال إلا من المؤمن الصادق. فكل هذه قرائن تؤكد أنهم كان معهم أصل الإيمان وإن لم يكونوا بدرجة المؤمنين. القرينة الأخرى شباب أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يميز بينهم وبين أصل المسلمين، واضح، وإنما ميز بينهم وبين المؤمنين الصحابة. فماذا قال؟ قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم. أما أنتم فأنتم لسه، أنتم لسه داخلين الإسلام من كم يوم، لسه لم تجاهدوا ولم تصبروا على تكاليف الإسلام، فكيف تدعون الإيمان ثم تمنون به؟ واضح كده؟ فيقول لهم: لا، إنما المؤمنون يعني الناس المؤمنة بجد بقى هم مين؟ هم الذين جاهدوا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، يعني بيّن لهم خصائص لهؤلاء المؤمنين، وبيّن أن هؤلاء الأعراب وإن كان معهم أصل الإيمان لكن لم يختبروا على إيمانهم، لم يقوموا بأعمال عظيمة في الإسلام، لسه أنتم مسلمين من كم يوم، لم نرى منكم جهادا ولا بأسا ولا صبرا على التكاليف، فكيف تدعون الإيمان ثم تمنون به؟ وهذا عموما هو دأب ضعيف الإيمان، الإنسان ضعيف الإيمان أو الكافر. يعني اليهود مثلا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، واضح كذا، وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالكافر أو المشرك أو الإنسان بحسب ضعف إيمانه يمن بإيمانه، أما المؤمن الصادق فإنه دائما لا يمن بإيمانه ولا يعجب بإيمانه، بل يبقى خائفا راجيا، كما ذكر الله صفة الصالحين: إن الذين هم من خشية ربهم مؤمنون، والذين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني عندهم خوف. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر صفة الكفار أو ضعفاء الإيمان أنهم يمنون بأعمالهم ويعجبون بأنفسهم. يعني شوف مثلا المؤمن مع ما يقدمه من الإيمان يبقى راجيا خائفا، أما هؤلاء كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني بياخدوا رشوة عشان يغيروا الفتاوى وبعدين يقولوا إحنا ربنا هيغفر لنا. واضح يا شباب؟ طيب المهم إن خلاصة هذه الآية باختصار أن الأعراب الذين ذكروا في هذه الآية كان معهم أصل الإيمان، لكنهم عيب عليهم أنهم ادعوا الإيمان ومنوا بهذا الإيمان، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا المن، وبين أن الله له المنة عليهم، وبين كذلك أنهم وإن أسلموا فإنهم لن يصلوا إلى درجة المؤمنين، لم يصلوا إلى الآن إلى درجة المؤمنين، لكن يتوقع منهم ذلك، ووعدهم إن آمنوا أن يثيبهم على الأعمال الصالحة. هناك دلائل كثيرة جدا في الآية تؤكد أنهم كان معهم إسلام صحيح، كما قال الله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبدو لي أن الإمام ابن تيمية ألف هذا الكتاب يعني متقدما، يعني قبل كتاب الإيمان الأوسط، لأنه في كتاب الإيمان الأوسط يعني شرح هذه الآية شرحا مفصلا وجزم فيه بأن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين في الباطن، وخالف في ذلك القول المشهور الذي رجحه الإمام البخاري وغيره أنهم كانوا مسلمين في الظاهر دون الباطن. يعني الإمام البخاري رحمه الله وعدد من المفسرين يرون أن هؤلاء كانوا منافقين في الباطن، بينما جمهور المفسرين وهو الأقرب يعني والذي يدل عليه السياق أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا كفارا في الباطن ولا منافقين، بل كانوا ضعفاء الإيمان لما يدخل الإيمان في قلوبهم. طيب لا نريد أن احنا نطيل أكثر من ذلك. قال يا شباب وهذا هو الإيمان الواجب، وقد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى هذا. كلمة الإيمان الواجب هنا كأنها بمعنى الإيمان الكامل أو الإيمان القوي. فبيقول وقد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان، يعني معه أصل الإيمان ومعه بعض العمل الصالح، ولم يصل إلى هذا، يعني لم يصل إلى درجة هذا الإيمان، يعني لم يصبر على تكاليف الشرع، لم يصبر على الجهاد في سبيل الله، وأنه ربما إذا ابتلي لا يستطيع أن يبقى على إسلامه، قد يفتن وهكذا. وطبعا النموذج ده شباب احنا تكلمنا عنه قبل ذلك في مقدمة كتاب أمراض القلوب، تكلمنا عن صنف من المؤمنين ليس هو كافرا وليس هو مؤمنا خالصا، وإنما هو مؤمن معه بعض شعب النفاق أو أنه ضعيف الإيمان، في نحو ما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، وكذلك في قول الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكذلك في آيات كثيرة كما قال ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، هذه أيضا في صفة هؤلاء. نصوص كثيرة جدا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نصوص كثيرة تثبت أن هناك صنف من الذين دخلوا في الإسلام ليسوا هم كفارا، يعني معهم إسلام صحيح لكنهم عرضى للفتن، يمكن أن لا يصبر الواحد منهم على الابتلاء فيكفر، ويمكن أن لا يصبر على التكاليف الشرع فيكفر. نصوص كثيرة جدا، يعني سورة التوبة اعتنت بذكر أصناف هؤلاء، منهم من ابتلي بالدنيا بالخير، ومنهم من ابتلي بالتكاليف الشرعية، ومنهم من ابتلي بالمصائب، حتى في حديث الرجل الذي قتل نفسه الذي كان مجاهدا مع الصحابة ثم لم يصبر على القتال، لم يصبر على الجرح الذي جرحه فقتل نفسه. فهذه الآيات تبين أن العبد قد يدخل في الدين ثم بعد ذلك يكفر أو ينافق، إما لأنه لا يصبر على التشريع أو على بعض الأحكام كالجهاد، أو يبتلى بالخير فيعرض عن طاعة الله كما في القصة التي ذكرناها ومنهم من عاهد الله، وكذلك يمكن أن يبتلى بمصيبة فلا يصبر، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي، الرجل الذي جرح في المعركة فلم يصبر فقتل نفسه. فهؤلاء شباب ليسوا كفارا وليسوا منافقين، لكنهم كذلك ليسوا في صفة المؤمنين الذين ذكرهم الله ومدحهم وأثنى عليهم. طيب نرجع شباب، إن شاء الله شباب تفاصيل هذا ستأتي معنا في شرح كتاب الإيمان الأوسط إن شاء الله. قال: كالذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فسلب الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا المقدار من الإيمان، بل هذه الأجزاء اليسيرة من الإيمان قد يكون في العبد ولا يصل بها إلى الإيمان الواجب. يقصد الإيمان الواجب هو الإيمان القوي، الإيمان الكبير أو الإيمان الكامل يعني. فإنه إذا انتفت عنه جميع أجزاء الإيمان كان كافرا. يعني ابن تيمية يستدل على هذا الصنف بأقوى وأظهر حديث، وهو ماذا؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. يعني إنسان موحد مخلص وعنده بعض العمل الصالح، فهذا الشخص ليس كافرا ولا منافقا، معه إيمان صحيح لكن إيمانه ضعيف جدا، لكن معه أصل الإيمان. فهو ابن تيمية يقول: فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الشيء يا شباب هو أصل الشيء، مطلق الشيء، واضح؟ أما الشيء المطلق فهو الكامل منه. يعني إيه يا شباب؟ يعني إحنا مثلا إحنا كلنا معنا مطلق الإيمان، يعني معنا إيمان صحيح، لكن الإيمان المطلق ليس معنا كلنا، مش كلنا عندنا الإيمان المطلق، واضح كده؟ اللي هو يعني الكمال من هذا الشيء. زي مثلا وصف الطالب مثلا، ممكن يكون فصل واحد فيه 100 طالب كلهم اشتركوا في أصل وصف إن هم طلاب، لكن هل كلهم حققوا هذا الوصف؟ لا، واحد منهم طالب مثلا متميز والتاني طالب مكبر دماغه والتاني خايب والتاني متوسط وهكذا. يبقى فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. قال رحمه الله: وقد روي عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذاك قلب الكافر، رقم الصفحة 222. الأخت اللي بتسأل رقم الصفحة 222 من كتاب فصل في الإسلام وضده، اللي هو في جامع المسائل المجلد السادس من صفحة 219. تمام يا شباب. قال: وقد روي عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب مصفح فذاك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان. فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها قيح ودم. وفي رواية: فأي المادين غلب كان الحكم له. وفي رواية: وقلب فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. احنا شرحنا هذا الحديث شباب بتفصيل في كتاب شفاء أمراض القلوب وشفائها، لذلك يعني لا نريد أن نعيده، لكن فقط موضع الشاهد منه أنه بيّن أن من القلوب ما فيه نفاق وفيه إيمان، قد يغلب عليه هذا وقد يغلب عليه هذا، وهذا ما نتحدث عنه يا شباب. لذلك من الخطأ أن احنا نجعل الريب بكل أنواعه من الكفر. لا، يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا صحيح الإيمان وعنده بعض الريب، عنده بعض الشك، واضح كده؟ يعني شك في بعض الأحكام، عدم اطمئنان القلب لبعض الشريعة، واضح؟ لكنه مؤمن، فهذا ينقص إيمانه بقدر ذلك، لا يصل إلى الكفر. قال رحمه الله: وهذا والله أعلم معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني والسارق، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، وأن الإيمان يصير على رأسه مثل الظلة، فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر المحض الذي يكون للمنافق المحض، لأن الإسلام في من هو مقر في باطنه بما جاء من عند الله. لأن الكلام في من هو مقر في باطنه بما جاء من عند الله لكن ارتكب هذه الكبائر. يعني ابن تيمية هنا سيتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن تفسير لماذا قال بعض السلف عن الزاني والسارق والشارب اللي هو شارب الخمر يعني أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. هل يقصدون هنا أنه خرج من الإيمان إلى الكفر اللي هو الإسلام الظاهر فقط لكنه صار منافقا؟ لا، وإنما يقصدون أنه نقص إيمانه بقدر كبيرته لكنه يبقى في دائرة الإسلام، واضح؟ وأن الإيمان يصير على رأسه مثل الظلة، يعني كأنه فوق رأسه كده لكن هو معه الإسلام. قال فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر المحض الذي يكون للمنافق المحض اللي هو إن الإنسان بيظهر الإيمان ويبطن الكفر، لا، وإنما قصد أنه هو ضعيف الإيمان يعني. قال لأن الكلام في من هو مقر في باطنه بما جاء من عند الله، يعني هو مؤمن في الباطن لكن ارتكب كبيرة، لكن ارتكب هذه الكبائر. طبعا المراد بالكبائر هنا شباب هي دون الشرك، لأن الشرك هو أكبر الكبائر ويسمى كبيرة. فنحن هنا نتحدث عن المسلم المخلص لله الذي ارتكب كبيرة. هذا المسلم الذي ارتكب كبيرة من الكبائر ليس كافرا وليس كامل الإيمان، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، يثبت له أصل الإيمان لكن ينقص إيمانه بقدر كبيرته، طبعا الذي لم يتب منها، نحن نتكلم عن الذي لم يتب، أما الذي تاب فخلاص. قال لكن ارتكب هذه الكبائر فعلم أنه يخرج إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضه، يعني معه أصل الإسلام وبعض العمل الصالح، لازم يكون معه شيء من العمل الصالح. قال ولكن لا تكون معه حقيقته الواجبة، يعني يقصد اللي هو الإيه؟ الكمال الواجب. ليه يا شباب؟ لماذا نفينا عنه الكمال الواجب؟ لأنه ارتكب كبيرة، والذي ارتكب كبيرة ترك واجبا وهو أن يترك الكبيرة. قال ويشبه أن يكون إسلام الأعراب من هذا الباب. لاحظ أن هنا ابن تيمية قال يشبه أن يكون إسلام الأعراب من هذا الباب، وهذا هو الذي رجح عندي أن هذا الكتاب كتاب متقدم لابن تيمية، يعني ألفه قبل أن يؤلف كتاب الإيمان الأوسط، لأن ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط جزم وقطع بأن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين لله إسلاما صحيحا في الباطن، وخطأ كل من قال إن الأعراب كانوا منافقين في الباطن، لكنه هنا يعني كأنه احتمل هذا القول. وهنا فإذا شباب وهي جمع كلام العالم الذي تريد أن تحرر قوله في مسألة ما، يعني بعض الناس الشباب أحيانا لما مثلا يريد أن يتكلم عن مسألة معينة ويجمع فيها كلام الشافعي أو كلام أحمد أو غير هؤلاء من الأئمة فإنه يقتصر على موضع واحد، وهذا ليس صحيحا. إذا أردت أن تحرر كلام إمام لابد أن تجمع كل كلامه. فالذي يقتصر هنا على كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله على الأعراب في هذا الموضع سيقول إيه؟ يحتمل ابن تيمية أن يكون إسلامهم إسلاما صحيحا لكن معهم ضعف إيمان، لكن في كتاب الإيمان الأوسط وغيره من الكتب صرح الإمام وقطع بذلك، بل خطأ كل من زعم أنهم كانوا منافقين في الباطن وليس معهم إسلام صحيح. طيب قال فإن الإنسان قد يسلم لله حقيقة فينقاد ويستسلم، ومع هذا لا يكون في قلبه من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه، ولا يكون في قلبه من المحبة ما يوجب صبره على الجهاد، إذ الإسلام هو الدين، والدين هو العمل والخلق. ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحب، وقد يكون عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. ليس المقصود هنا بسط الكلام في هذا، وإنما الغرض ما يأتي بعده. يعني ابن تيمية هنا شباب يعني في خلاصة ما تقدم يريد أن يقول إن من المسلمين من معه إسلام صحيح لكنه ضعيف في الإيمان. هذا الضعف يا شباب يمكن أن يكون لقلة العلم أو لقلة الصبر أو لقلة الحب، فهذا يجعله عرضة للذنب، ويجعله عرضة لقبول الشبهات، ويجعله عرضة لقبول الشهوات، ويجعله عرضة أحيانا للكفر، فربما يبتلى بأمر لا يصبر عليه أو يكلف بتكليف شرعي لا يصبر عليه فحينها يكفر أو يثبت. فإذا يا شباب فرق بين الثابت والمعافى. أحيانا يصف الإنسان بعض الناس بأنه ثابت على الدين وهو لم يختبر بعد، لم يختبر بشيء يثبت قوته وثباته، فهؤلاء شباب معافون فرق بين الثابت والمعافى، وتكلمت عن ذلك كثيرا، وإن شاء الله سيأتي معنا في كتاب الإيمان الكبير للإمام ابن تيمية فصل عن هؤلاء اللي هو صنف من الناس، ونحن جميعا في رأيي ندخل في هذا القسم، وهو القسم الذي لم يختبر على دينه. ليس معنى ذلك أن الإنسان يحب أن يختبر ويبتلى، بالعكس، يعني الشريعة تنهى أن يتمنى الإنسان البلاء، وأن يرجو الإنسان أن يبتلى ليظهر قوة إيمانه، والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وثبت في نصوص كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون أن يتمنى الإنسان ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني لا يرجو الإنسان أن يتعرض للفتن، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. وعندنا حديث عظيم للمقداد لما أراد شخص قال المقداد شخص يعني كان يعني أحب أن يكون في عهد الصحابة، فالمقداد نهاه أن يتمنى أن يشهد مشهدا غيبه الله عنه لعله يكفر، أو لعل أحدا من أحبابه يكفر ويقاتله في المعركة. فالشاهد من الموضوع يا شباب أن خلاصة هذا الكلام من ابن تيمية، خلينا نلخص الصفحتين اللي فاتوا عشان ندخل بقى في مقصود الكتاب. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن اسم الإسلام يراد به دين الإسلام، ويراد به الإسلام العام، فقد يسلم الإنسان لله وقد يسلم لغير الله. طيب، هؤلاء الذين أسلموا لله أقسام: منهم المسلم اللي هو أسلم ظاهرا وهو منافق في الباطن، فهذا إسلامه ليس صحيحا وغير مقبول. والثاني هو مسلم معه أصل الإسلام، لكن لما يدخل الإيمان في قلبه وأنه ليس عنده من الإيمان والعمل الصالح ما يكون محققا به للإيمان، لكن معه إسلام صحيح. والقسم الثالث هم المؤمنون الذين أثنى الله عليهم، وهم الذين يقومون بالأعمال الصالحة ويجتهدون في طاعة الله ويصبرون على شرعه ويصبرون عن محارمه ويصبرون على قدره، فهؤلاء هم الذين يدخلون في اسم الإسلام. ندخل بقى شباب. قال رحمه الله: فصل. والمقصود هنا أن قد نبهنا عليه غير مرة أن الإسلام له ضدان. يبقى طبعا هو تكلم الآن على معنى الإسلام اللي هو يتضمن معنيين: الانقياد والذل لله، وإخلاص الدين لله. يبقى لا يكون الإسلام إلا بهاتين: العبودية وإخلاص العبودية. طيب، ما هو الذي يناقض هذين؟ يعني الإنسان الذي ليس مسلما من أي جهة يمكن أن يكون مستكبرا أصلا عن عبادة الله، ويمكن أن يكون يعبد الله ويعبد معه غيره. قال: المقصود هنا أن قد نبهنا عليه غير مرة أن الإسلام له ضدان. يبقى ده موضوع الكتاب يا شباب، أن الإسلام له ضدان: الإشراك والاستكبار. لأنه الاستسلام لله وحده، لأنه يعني الإسلام، الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن استسلم لله ولغيره فقد أشرك. يعني من استسلم لله ولغير الله فقد أشرك، فقد أشرك بالله وجعل له عدلا وندا وشريكا. ومن لم يستسلم بحال فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، إلى قوله: إني آتيكم بسلطان مبين. وقال تعالى، طبعا هو المفروض كان يكمل الآية: ألا تعلوا على الله. فهو أحيانا هو بيذكر بداية الآية، والمفروض إن هو يقصد ما بعدها، يعني أحيانا هو لا يذكر موضع الشاهد. ألا تعلوا على الله، يعني لا تستكبروا عن طاعة الله أو عن عبادة الله. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: وكل من الشرك والكبر كفر يضاد الإيمان والإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون قولي حسنا وفعلي حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ولهذا قرن هذا في شعار الإسلام الذي هو الأذان بين التكبير والتهليل، فإن التكبير هو قول الله أكبر يمنع كبر غير الله، أو كبر غير الله، وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد، وهاتان الكلمتان قرينتان كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وبينا اقتران التهليل والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. طبعا أنبه هنا أن اقتران التحميد بالتسبيح والتكبير بالتهليل هذا تكلمنا عنه مفصلا لمن يريد أن يراجعه في كتاب تفسير الآية الكريمة اللي هو تفسير قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا ابن تيمية شباب يتحدث عما يناقض الإسلام. الذي يناقض الإسلام كيف نعرفه؟ إذا عرفنا الإسلام نفسه فبضدها تتميز الأشياء. فإذا كان الإسلام، الأستاذ عز بيسأل بيقول الذين يشككون في الدين ويطعنون فيه هؤلاء منافقون أم لا؟ الذين يشككون في الدين في أصل الدين أو حتى في جزء من الشريعة هؤلاء كفار أو منافقون، إلا أن يكونوا جهلة، يعني يمكن أن يكون معذورا، يمكن أن يكون جاهلا، لكن احنا بنتكلم هنا بالحكم العام. الذي يشكك في دين الإسلام هو كافر، والذي يرفض حكما بعدما تأكد أن الله شرعه فهو كافر أيضا، لكن قد يكون جاهلا، يعني قد يظن أن هذا ليس هو المراد من الآية، هذا أمر آخر. طيب، قال رحمه الله وكل من الشرك والكفر يضاد الإيمان والإسلام، يعني هنا ابن تيمية بيتكلم عما يضاد الإيمان والإسلام، فبين أنه نوعان، إما الاستكبار عن عبادة الله تماما أو أن تعبد الله وأن تعبد غيره اللي هو الشرك يعني. فهو بين هنا إيه؟ بين إن في معنيين دائما يعني يأتيان في الشرع، اللي هو الله أكبر ولا إله إلا الله. الله أكبر يعني تجعل العبد ذليلا لله وتنفي كبر غير الله، ولا إله إلا الله يعني تجعل الدين كله لله. قال رحمه الله وقد يقال الشرك أعم، ولهذا كان هو المقابل للتوحيد، فإن المشرك قد يكون متكبرا وقد لا يكون، وأما المستكبر فلا بد أن يكون فيه شرك، فذم المشرك يدخل فيه ذم المستكبر من أهل الكتاب، وذم المستكبر لا يدخل فيه ذم المشرك الذي ليس مستكبرا، ولهذا يكتفى بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير. يعني ابن تيمية شباب يريد أن يقول إن الكلمة اللي هي كلمة لا إله إلا الله هذه تغني عن كلمة الله أكبر من وجه، يعني أن كلمة لا إله إلا الله تدل على معنيين، تدل على أن الدين لله وأن الدين لا يكون إلا لله، يعني تتضمن معنى الذل لله والتوحيد لله. إنما كلمة الله أكبر تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يذل له العبد، لكنها لا تستلزم أن يذل العبد لله، العبد لله وحده. فكأنه يقول إن كلمة لا إله إلا الله يعني تغني أو فيها نفس دلالة الله أكبر، واضح يا شباب، من غير عكس. يعني كلمة الله أكبر ليس فيها نفس معنى لا إله إلا الله، إنما كلمة لا إله إلا الله فيها معنى الله أكبر، لأنه إذا كان هو الإله الحق فهو الكبير وحده سبحانه وتعالى. طيب، قال كما قال تعالى عن النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وقال في وصفهم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وقال فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فوصفهم بالشرك وترك الكبر، وهذا ظاهر من حال كثير منهم أن فيه شركا وتواضعا، لكن الشرك من أعظم الفساد لصاحبه، وإن لم يرد علوا في الأرض ولا في الأرض فقد أراد فسادا. هنا ابن تيمية شباب ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن المستكبر لابد أن يكون مشركا، لكن المشرك لا يلزم أن يكون مستكبرا، يعني كل إنسان مستكبر عن عبادة الله فهو مشرك، وسنبين هذا. هو الآن يبين أنه ليس كل مشرك يكون مستكبرا. ليه يا شباب؟ لأنه يمكن أن يكون مشركا لكن لا يريد علوا، لا يكون مستكبرا. كثير مثلا من النصارى أو ممن يدعون غير الله كالذين يدعون البدوي أو الحسين أو غيره من دون الله ويشركون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، لا يلزم أنهم يريدون علوا واضح، وإنما هم عندهم شرك. فابن تيمية يقول لا تلازم بين الشرك والكبر، لكن هناك تلازم بين الكبر والشرك، يعني كل متكبر أو مستكبر فهو مشرك، الذي يستكبر عن عبادة الله هو مشرك. إنما هل كل مشرك يريد العلو؟ لا، مش لازم. قال لكن هذا في مشرك أهل الكتاب، إذ الشرك مبتدع في دينهم لا أصل فيه، يعني أصل دينهم ليس هو الشرك. واضح، أهل الكتاب يا شباب هل عبادتهم أو أصل دينهم هو الشرك؟ لا، أصل دينهم هو الإيمان والتوحيد والإخلاص. قال فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني هم يستنكرون ذلك. طبعا المشركون بين الله سبحانه وتعالى أن كفرهم اللي هم مشركوا قريش ومن على شاكلتهم، بين الله أن شركهم من جهة الإيه؟ من جهة الاستكبار، كإبليس الله سبحانه وتعالى قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني استكبروا أن يدخلوا مع هؤلاء في الإيمان. وكذلك المشركون قالوا أنسجد لما تأمرنا، وفي نص آخر قالوا مثلا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكل هذه النصوص تثبت أن كفرهم من جهة الاستكبار. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال رحمه الله وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض في مثل قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، كما وصف فرعون بذلك في قوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة إلى قوله إنه كان من المفسدين، فوصفه بالعلو والفساد كما وصفهم، يعني كما وصف اليهود بالعلو والفساد. وقال في آخر السورة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى في خطابه لبني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى قوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فهم استكبروا عما جاءت به الرسل فقتلوا فريقا من الرسل وكذبوا فريقا، والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني هنا ابن تيمية الشباب يريد أن يقول إذا كان هؤلاء جميعا وصفوا بالكفر والشرك اللي هم اليهود والنصارى ومشركوا أهل الكتاب، لكن بينهم فروق. فالنصارى الله سبحانه وتعالى بيّن أن في قلوبهم رحمة ورأفة ورهبانية ابتدعوها، ووصفهم كثيرا بالفساد ووصفهم بالشرك، لكن لم يوصفوا بالاستكبار. لكن اليهود وصفوا بالاستكبار والعلو والشرك، وأهل الكتاب وصفوا بالاستكبار. فهذه فروق دقيقة، الفائدة منها شباب هي أن يعرف الإنسان أبواب الكفر. فالإنسان قد يكفر ليس لا من جهة الشرك ولا من جهة الاستكبار، ولكن حبا للدنيا، يعني ذلك بأنه استحب، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يعني مثلا هرقل هذا إنما كان كفره من جهة حب الدنيا، فبقي كافرا مع أنه أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله الحق وعلم الآيات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي على كفره. فأبواب الكفر كثيرة. فهنا ابن تيمية يقول إن هؤلاء يجمعهم الكفر، واضح، ويجمعهم الشرك، لكن بعضهم وصف بالاستكبار وبعضهم لم يوصف، فكأنه يصل يستدل لهذه النتيجة شباب أن كل مستكبر مشرك وليس كل مشرك مستكبرا. لكنه هنا سيتكلم عن الاستكبار بكلام جميل جدا. قال وقد قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والغفلة عنها، لأن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق وجحده ودفعه، وهذا هو التكذيب، وبطر الحق جحده ودفعه، وهذا هو التكذيب. وأعظم من ذلك التكذيب بآيات الله. قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال عن المشركين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإنما يقال إن المستكبر لابد أن يكون مشركا. هنا ابن تيمية دخل في فكرة أخرى، الفكرة الأولى: لا يلزم أن يكون المشرك مستكبرا، يمكن أن يكون مشركا ومتواضعا منكسرا، خلاص لا يستكبر، يمكن عادي، لا يلزم أن يكون مستكبرا، لكنه مشرك، والشرك أعظم الذنب، واضح؟ هنا ابن تيمية سيتكلم عن، طب هو خلينا نذكر هذه الفائدة. ابن تيمية كأنه يريد أن يقول إن الحديث متطابق مع الآية، الحديث يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالله سبحانه وتعالى قال في الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا هو بطر الحق، الإعراض عن الحق. الكبر سبب رئيس في أن يعمل الإنسان عن الحق مهما كان ظاهرا. لذلك الكبر هو من أخص الأمور التي ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على تركها، أي نوع من أنواع الكبر، من أقل الكبر إلى أعلى كبر. الفخر على الناس وازدراء الناس أو احتقار الناس، كل هذا هو من شعب الكبر. قال رحمه الله: وإنما يقال إن المستكبر لابد أن يكون مشركا، لأن الإنسان حارث همام، حارث همام يعني عنده نية وعنده عمل، فلا بد له من حرث هو عمله وحركته، ولا بد لذلك من هم هو قصده ونيته وحبه. فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده الذي ينتهي إليه قصده وإرادته فيسلم وجهه لله، فلا بد أن يكون له مقصود آخر ينتهي إليه قصده، وذلك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض، وهم الذين استعبدوا بني إسرائيل، كانوا مع ذلك مشركين بفرعون، اتخذوه إلها وربا، كما قال تعالى: ما علمت، كما استغفر الله، كما قال فرعون لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. وقال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على قومه وغيرهم كان مع هذا مشركا، كما ذكر ذلك تعالى عنه في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قيل: كان له آلهة يعبدها سرا، وقد وصفهم جميعا بالإشراك في قول الرجل المؤمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال قبل هذا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني تكملة الآية: فما زلتم في شك مما جاءكم به. وقد ذكر الله قول يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وهذا إخبار عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة يدعونها من دون الله. شوف يا شباب، يعني ابن تيمية يعلمك هنا كيف تجمع للفكرة. هو الآن يؤسس لفكرة، وهي أن كل مستكبر لا بد أن يكون مشركا، لكن ليس كل مشرك يلزم أن يكون مستكبرا، يمكن أن يكون عنده الشرك لكنه لا يريد علوا ولا يريد استكبارا، واضح؟ وذكر نموذج من ذلك كبعض أهل الكتاب من النصارى، وبين أن اليهود فيه مستكبار وأن المشركين فيه مستكبار. طيب، هو الآن يريد أن يستدل للعكس، وهو أن المستكبر لا بد أن يكون مشركا. طيب، من هم الذين وصفوا، أعظم الناس الذين وصفوا بالاستكبار؟ الذين وصفوا بالاستكبار منهم فرعون، وهو من أعظم من وصفوا بذلك، وكذلك مشركو قريش. فبين أن المشركين في قريش كانوا مستكبرين وكانوا مشركين. فالآن يريد أن يستدل على أن فرعون كان مشركا، فكيف استدل؟ شوفوا يا شباب، شوفوا كيف يستدل. استدل أولا أنه كان مستكبرا، صح؟ قال: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، تمام؟ لكن هو يريد أن يستدل كيف كان فرعون مشركا. فرعون هو الذي كان يعبد، فهل هو أيضا كان يشرك؟ نعم، فذكر آيات واضحة جدا في أن فرعون كان له آلهة وكان مشركا بالله، منها آية الأعراف: ويذرك وآلهتك، وإن كانت في قراءة أخرى يعني وإلهتك، ولكن طبعا المراد منها أنهم يعني هل إلهتك، خلينا الأول نتأكد من القراءة دي في رأيي إن هي، أو في علمي إن هي ليست متواترة، اللي هي قراءة ويذرك وآلهتك، اللي هي أقصد ويذرك وإلهتك، هذه في ظن إن هي ليست متواترة. ولكن خليني أراجع كده لا، هي فعلا ليست متواترة، القراءة ليست متواترة، اللي هي ويذرك وإلهتك، يعني يذرك وألوهية الناس لك. والقراءة الصحيحة المتواترة الثابتة هي ويذرك وآلهتك. فاستنبط عدد من العلماء أن فرعون كان له آلهة، وجاء نص واضح جدا جدا، وهو في دعوة الرجل الصالح لقومه لما قال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. فهذا يدل على أنهم جميعا كانوا مشركين. ومما يؤكد ذلك أنهم، يعني يوسف عليه السلام كان قد بعث لهم، ويوسف كان قد نهاهم عن الشرك. كل هذه أدلة واضحة جدا يا شباب، وهذا يفيد طالب العلم في أن يعني كيف يجمع الأدلة للمسألة التي يريد أن يستدل لها. قال رحمه الله: وهذا إخبار عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة يدعونها من دون الله. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن جميع الرسل بعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم، ثم قال: ذلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. طبعا تكملة الآية: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ده يؤكد إيه؟ إن هم اتخذوا آلهة من دون الله. قال: ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسه، ولا بد فيكون مختالا فخورا متكبرا، فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. وإبليس هو أول المستكبرين. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بصوا يا شباب، الجملة التي ستأتي هنا ممتازة جدا. قال: ومن بطر الحق فجحده فإنه يضطر إلى أن يقر بالباطل، ومن غمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطر إلى أن يعظم آخرين بالباطل. يا سلام، شوف الجملة دي. ليس هناك شخص يزدري أهل الحق أو يزدري الناس بغير حق إلا ولا بد أنه يعظم أناسا بغير حق، يعني سيزدري بغير حق وسيعظم بغير حق. وده اللي احنا بنشوفه. أنت لما تشوف من الظلمة الفجرة الذين يعني يظلمون المسلمين ويقهرونهم، يكونون أعزة على المسلمين ويكونوا أذلاء على الكفار، يعني يعظمون أهل الكفر ويظلمون أهل الإيمان ويحقرونهم ويبطشون بهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وهذا من الشرك، فمن غمط الناس فجحد حقهم ليعظم نفسه بذلك. وهذا هو الاستكبار والاختيال، فلا بد له ممن يعينه على استكباره واختياله للشرك به، وهو يفرح بمن يحمده ويثني عليه ويعظمه، ويشنأ من يذمه ويبغضه ويعيبه، فيكون من أعظم، هنا في عندنا كلمة ناقصة في الكتاب، هي من أعظم الناس رياء، زودوا كلمة الناس، فيكون من أعظم الناس رياء وسمعة. والرياء والسمعة من الشرك، فالمستكبر من أعظم الناس شركا ورياء وسمعة. وإبليس هو الذي يزين كل شرك وكل كبر لبني آدم، وينفخ في أحدهم حتى يتعاظم ويدعوهم إلى الإشراك بالله ويأمرهم بذلك. شوف كلمة وينفخ في أحدهم حتى يتعاظم، والله كلمة خطيرة جدا. يعني الشرك يأتي للإنسان يقول له: أنت العالم ودول شوية جهلة وسفهاء، أنت المجاهد ودول جبناء، أنت المنفق ودول محتاجون إليك. ينفخ فيه إلى أن يتعاظم ويعجب بنفسه، ثم يحقر هؤلاء. ولا يمكن أن يحقر أحدا إلا وهو يعجب بنفسه، ولا يمكن أن يعجب بنفسه إلا ويحقر غيره. الاتنين دول في بينهم تلازم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكن، شوف الآية دي، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال: وهذا من أعظم الشرك بغير الله، وإن كان قد يشرك به أيضا. فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق وعظمهم، فمن أطاعهم اقتدى بهم، ومن أطاع الرسل اقتدى بهم في توحيدهم وطاعتهم لربهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى، شباب في آيات كثيرة جدا، وأنا أحب من الشباب اللي معانا اللي هم بيخطبوا جمعة إن هم يجيبوا الآيات اللي في القرآن اللي فيها ولا تكونوا. يعني الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نتصف ببعض الصفات، هذه مثلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. الله سبحانه وتعالى حينما يذكر قوما وينهانا أن نكون مثلهم، هذه الآيات ينبغي أن تجمع وأن تعرض على الناس حتى يحذروها، فإن الناس يحتاجون أن يعرفوا الشر وأن يعرفوا عاقبته حتى يحذروه. فهذه مادة جميلة جدا للخطباء الذين معنا، أو للذين يعطون دروسا للناس أو كلمات في المساجد أو مع أصدقائهم في العمل أو مع أبنائهم. لا تكونوا، أن تجمع كلمة لا تكونوا في القرآن، وشوف من الذين ينهانا الله عنهم من هؤلاء المستكبرون الذين جمعوا بين الشرك والاستكبار. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لما قال أبو جهل، قالوا له ارجع، يعني عن ال ارجع عن ال خلاص يعني المسلمون رجعوا، فارجع يعني من بلاش نقاتلهم. فقال: لا، لابد أن نقاتلهم وأن يعرف الناس ماذا فعلنا بهم حتى يزال العرب، يعني لا يزال العرب يهابون، ونحو ذلك من الكلمات التي فيها كبر ورئاء الناس. فالله سبحانه وتعالى جعلهم عبرة وأذاقهم يعني نقيض ما قصدوا، فكانوا أذلاء. وأنا نفسي تسمعوا الآية دي من الشيخ المنشاوي رحمه الله، إن شاء الله بعد الدرس أحط لكم رابط الآية دي، لأن دي في رأيي أجمل آية قرأها الشيخ المنشاوي رحمه الله، وأنا كتير جدا يعني أسمعها، ولها قصة إن شاء الله في مرة أخرى بحكيها لكم يعني. طيب، المهم قال رحمه الله: فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق وعظمهم، فمن أطاعهم اقتدى بهم، ومن أطاع الرسل اقتدى بهم في توحيدهم وطاعتهم لربهم، ومن عصاهم ضل، فجميع من عصى الرسل ولم يقتدوا بهم فهو مشرك. دي النتيجة التي يريد أن يصل إليها رحمه الله. قال رحمه الله: وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو مشرك يعبد ما يستحسن، كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية، فليس لأحد أن يخرج أحدا من هؤلاء عن الإشراك. يعني بصوا شباب، كل من ليس مسلما فهو مشرك، سواء كان مستكبرا أو كان معرضا عن كل الدين. ما واحد يقول لك ده أساسا هو لا يعبد الله ولا يعبد غيره، أو لا يعبد الله وغيره، كل من ليس مسلما فهو مشرك. قال، وهو استدل ابن تيمية على إيه؟ على أن هم دخلوا كل يعني الفقهاء في باب الجزية، إلا أن يعطوا الجزية عيادي وهم صاغرون. قال: لابد أن إيه؟ أن يوصف كل من ليس مسلم بأنه مشرك. قال: كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية، فليس لأحد أن يخرج أحدا من هؤلاء عن الإشراك. وطبعا ينفعنا هنا كمان يا شباب فكرة لا تنكحوا المشركات، هذا أيضا يمكن أن نستدعيه هنا، كما استدعى ابن تيمية فكرة أخذ الجزية، أن كل من ليس مسلما فهو مشرك، فبالتالي لا يجوز نكاح هؤلاء، طبعا إلا ما استثني اللي هو أهل الكتاب يعني. قال: وذلك لأن العبد هو حارث وهمام حساس متحرك بالإرادة، وليس كل مرادا لغيره، بل لابد أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب المعظم، وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته، فلا بد أن يكون مشركا ينتهي قصده وإرادته إلى غير الله أو إلى غيره يعني، سواء كان ملكا له أو وثنا أو غيره. يعني كل من لم يعبد الله لابد أن يعبد غيره، حتى يعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فكل من لم يعبد الله هو يعبد الشيطان أو يعبد نفسه، وكل من يعبد نفسه فهو يعبد الشيطان، إما أن تعبد الله وإما أن تعبد الشيطان، ليس لها حل تاني. لكن عبادة الشيطان لها صور. شوف سيدنا إبراهيم قال: يا أبتي لما تعبد الشيطان، قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، وقال له: يا بتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فجعل والده عابدا للشيطان في صورة عبادة الأصنام. طيب، قال: ومن هذا الباب قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقوله: أنا ربكم الأعلى. ويشبهه من ذلك ويشبهه في ذلك من بعض الوجوه النمرود وجنكيز خان ملك المغل، اللي هم المغول يعني، من الترك وأمثاله. كلمة الترك يا شباب هي ليس مقصود بها تركيا اللي هي موجودة الآن، وإنما كان يقصد بها المغول ومن هم في هذه الناحية يعني. قال: ويشبه في ذلك من بعض الوجوه النمرود وجنكس خان ملك المغل من الترك وأمثاله، فهؤلاء قومهم مشركون بهم. وقد قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم إياهم: إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، ويكون قومه يقاتلون الناس على أن يكون الدين والطاعة لله؟ مكتوب هنا لله، صح؟ ده غلط كبير جدا في النسخة، هي كلمة له مش لله. يعني هذه الكلمة نصلحها شوية، لأن ده غلط يفسد المعنى تماما. هو الآن يتكلم عن الأحبار والرهبان وعن فرعون، ويتكلم عن جنكيز خان والنمروذ، هؤلاء الملوك الذين يعني يتكلم عن الأحبار الذين كانوا يأمرون الناس بخلاف ما أمر الله به، يحلون على الناس ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: جعل هؤلاء مشركين وجعلهم اتخذوا أربابا من دون الله. فكيف بقى بمن كان يعبد؟ يعني يا شباب، يعني عشان تفهموا الفكرة، هو بيقول هؤلاء الأحبار والرهبان كانوا تحت دين، ينتسبون إلى دين، هو دين النصارى أو دين اليهود، تمام؟ لكن هذا الدين في أصله هو عبادة الله، لكنهم كانوا يحلون لهم بعض الحلال ويحرمون عليهم ويحلون لهم بعض الحرام ويحرمون بعض الحلال، تمام؟ فهؤلاء وصفهم الله بالأرباب ووصف قومهم بالشرك، فما بالك بمن عبد، يعني بمن جعل الناس يعبدوه ويطيعوه طاعة مطلقة. فكلمة الله هنا كلمة ليست مرادة خالص، بالعكس هي تقلب المعنى. يبقى كلمة إيه يا شباب اللي هي في السطر الرابع من صفحة 230؟ هقرأ الجملة مرة ثانية يا شباب. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم إياهم: إنهم أحلوا لهم الطاعة فأطاعوهم. يعني الأحبار والرهبان أحلوا لهم، أقصد أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هؤلاء الأحبار والرهبان الذين كانوا تحت دين النصارى أو اليهودية عملوا إيه؟ أحلوا الحرام وأحلوا الحرام وحرموا الحلال. فبالتالي يا شباب، فبالتالي سموا أربابا وسمي قومهم مشركين، خلاص كده؟ فابن تيمية بيقول إيه بقى؟ فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق؟ يقصد مين يا شباب؟ يقصد اللي هو ذكرهم في الصفحة اللي قبلها، اللي هو النمروذ وجنكيز خان والملوك اللي أمثالهم، اللي هم بيعبدوا من دون الله. قال: فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، ويكون قومه يقاتلون الناس على أن يكون الدين والطاعة له مش لله؟ غلط، له. يبقى الكلمة دي يا شباب غلط، له وحده، بحيث يستبيحون دم كل من خرج عن طاعته. هو يتكلم هنا عن مين؟ عن جنكيز خان والنمروذ وغيره من الملوك الذين يقاتل الناس لأجلهم. فيقول: هؤلاء أرباب من دون الله وعبدوا بالباطل وقومهم مشركون. طيب، قال رحمه الله: فصل. ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم. الآن سيدخل يا شباب في الاستدلال على فكرة أن الشرك ظلم عظيم. لماذا الشرك ظلم؟ قال: من المعلوم أن الشرك ظلم عظيم، بل هو أعظم الظلم، كما قد ذكر الله ذلك في كتابه، وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة والإسلام هو التوحيد لله، وهو أصل العدل والقسط، وهو أصل العدل والقسط. والاستكبار أيضا من أعظم الظلم، ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس، فإن أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حق، ولقصده العلو على غيره يجحد الحق ويغمط الناس. فلهذا يوجد في الناس آحادهم وأممهم أن كل من كان أعظم تحقيقا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكبر. يا سلام على دي يا شباب، من أجمل ما يكون. بيقول: كلما كان الإنسان محققا لمعاني الإسلام كان أبعد ما يكون عن الشرك والاستكبار. لازم الإنسان اللي بيحقق، يعني يتناسب تكبر الإنسان طرديا مع ضعف إيمانه، ويتناسب تواضع الإنسان مع قوة إيمانه. هو ده يعني ليه؟ لأن الإسلام أساسا هو الذل والانكسار لله وطاعة الله وحده لا شريك له. فكلما كان الإنسان بعيدا عن طاعة الله كلما استكبر، وكلما ازدرى الناس أو يعني احتقرهم. فهنا الكلمة دي جميلة جدا يا شباب، يا ريت نحط تحتها خط أو نعلم عليها. بيقول: فلهذا يوجد في الناس آحادهم وأممهم أن كل من كان أعظم تحقيقا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكبر. والله جميلة جدا. وكل من كان أبعد عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبر، فإن الإسلام هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها العدل. وبشكل عام يا شباب، هو الإنسان بيستكبر لنقص فيه. يعني أحيانا أنت مثلا تروح عيادة طبيب، تلاقي التمرجي اللي هو يعتبر يعني خادم هناك بيتكبر عليك، بينما الدكتور الكبير اللي هو مثلا معاه أعلى الشهادات بيكلمك ببساطة جدا جدا، وممكن يكون مستكبر. لكن احنا بأضرب لك مثال، يعني أني يعني لا يستكبر الإنسان إلا لنقص فيه ولنقص إيمانه الذي يريد أن يعلو على الخلق ويريد أن يكون الناس دونه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال رحمه الله: ولا يستكبر عن عبادتي وطاعتي وطاعة رسلي التي جمعوها العدل، كما قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني القسط هو الإسلام. وقال: قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يعني هذه كلمة القسط، وهي الكلمة السواء العدل. فالإسلام يتضمن العدل والتسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتفاضلين من المخلوقات، إذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين وحده. فإنه إذا كان الدين كله لله وكانت كلمة الله هي العليا، كان الله يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسط، والقسط هو الإقساط في حق الله تعالى بألا يعدل به غيره ولا يجعل له شريك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركون به شيئا، فإذا لم يسلموا له بل عدلوا به غيره، يعني جعلوا له عدلا، يعني جعلوا له شريكا. يا شباب، العدل والكفء والنظير والشريك والسمي، واضح؟ هذه بنفس المعنى. يعني قال: فإذا لم يسلموا له بل عدلوا به غيره كان ذلك ظلما عظيما. ليه يا شباب عدلوا؟ يعني أن تجعل أحدا عدلا لله، هذا هو الكفر، كما قال الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أن تسوي أحدا بالله هذا أعظم الكفر وأعظم الظلم. لماذا؟ لأنك سويت بين المختلفين. قال: وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم، والتسوية بين المتفاضلين ظلم، كما أن التفضيل بين المتماثلين ظلم. والشرك من النوع الأول، اللي هو إيه؟ الشرك اللي هو التسوية بين المتفاضلين، أن تسوي الله بخلقه. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال تعالى كما قال تعالى: إذ نسويكم برب العالمين، وهذا هو قول الكفار في النار، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني الأصنام أو من عبدوهم من دون الله. قال: والاستكبار قد يكون من النوع الثاني، الاستكبار اللي هو إيه؟ التفضيل بين المتماثلين، يعني أن يريد الإنسان أن يعلو على باقي الناس وهو منهم. والإسلام يتضمن العدل كله كما أنه ينافي الشرك والكبر. طيب هيدخل هنا في فصل بقى يا شباب، ركزوا فيه عشان ده فصل مهم جدا. وخلاص احنا يعني ايه الشوية اللي باقيين دول هنقرأهم قراءة سريعة. طبعا احنا لازم نخلص الكتاب النهاردة ان شاء الله، لان بكرة عندنا اجازة. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن يعرف المؤمن حال الناس الذين يحتاج إلى معرفة حالهم، ويعمل معهم ما أمر الله به، ويكون في من مضى عبرة له. ده مقصود مهم جدا يا شباب، الاعتبار بالوحي في أمرين: أن تعرف حال الناس الذين تحتاج أن تعرف حالهم. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر لنا قصصا عن الصالحين والأنبياء وعن الكفار وعن المفسدين وعن الفجرة، واضح، وعن أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتبر بذلك. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا الصالحين لنقتدي بهم، ويذكر لنا الفاسدين والكفار والفجرة لنحذر سبيلهم، ويذكر لنا حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكفار والمستكبرين والمنافقين حتى نحذر من ذلك. قال رحمه الله: فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم الله في أشد العذاب، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم كانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكا، حيث جعلوا واحدا من جنسهم إلههم وربهم، فأطاعوه واتبعوا أمره الذي ليس برشيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد. قال: واستكبروا قبل مجيء الرسول إليهم على من هو من جنسهم، فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خولهم، وبعد مجيء الرسول علوا على ربهم وعلى رسوله. يعني هو يريد أن يقول لك: اعتبر بحال هؤلاء الذين قضى الله عليهم أن يكونوا في أشد العذاب. لماذا؟ فذكر أنهم جمعوا الشرك والاستكبار. الاستكبار على ماذا؟ الاستكبار أنهم استكبروا في عبادة الله لم يدخلوها، واستكبروا على من هم من جنسهم اللي هم بنو إسرائيل، يعني قوم فرعون. احنا عارفين يا شباب ان في مصر كان يعيش طائفتان، اللي هم قوم فرعون اللي هم أبناء مصر الأصليين، وبنو إسرائيل الذين جاءوا من فلسطين، اللي هم إسرائيل هو يعقوب عليه السلام يا شباب، لما يوسف عليه السلام بعث إخوته ليجلبوا أباه، وجاء أبوه وإخوته اللي هم بنو إسرائيل، إخوته اللي هم بنو إسرائيل جاءوا فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهنا أصبح يعيش في مصر طائفتان: أبناء مصر، واضح، اللي هم بيسموا الأقباط. طبعا النصارى عايزين يسموا نفسهم الأقباط عشان إيه؟ عشان يبينوا أن هم أهل مصر الأصليين. لا، هذا ليس صحيحا. القبط هو وصف لمن يعيش في مصر، اللي هم إيجبت، يعني اللي هم خدوا منها كلمة إيجبت يعني قبط، واضح كده. فالنصارى يريدون أن يسموا أنفسهم بالأقباط، يعني ليثبتوا أنهم أهل مصر الأصليين، فمين يا شباب؟ لكن القبط هو وصف للمصر الأصلي، وبنو إسرائيل هم جاءوا من الشام وعاشوا هناك. فابن تيمية يريد أن يقول إن هؤلاء الأقباط استعبدوا من هم من جنسهم. قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني صيرتهم إيه؟ صيرتهم عبادا لك واستعبدتهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح إلى آخر الآيات. فابن تيمية يريد أن يقول: الله يحذرنا من طريق آل فرعون الذين لهم أشد العذاب، لأنهم جمعوا الكفرة والشركة والاستكبار، استكبروا قبل مجيء الرسول وبعد مجيء الرسول، وفي كل أحوالهم كانوا مستكبرين. قال: وكذلك بنو إسرائيل، يعني خلاص انتهى من الكلام عن فرعون. قال: وكذلك بنو إسرائيل لما بعث إليهم المسيح كان من استكبارهم على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوتة، كما ذكره الله عنهم في كتابه: ولما كانوا أبعد الناس عن الإسلام إذ ذاك قال الله لهم: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طبعا هو لو المراد هنا أن هؤلاء كفروا جميعا بعد نزول المائدة فهذا ليس صحيحا، لكن المراد هنا أن هؤلاء طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم المائدة، فهل هذا كان منهم كفرا أو ليس كفرا؟ هذا محل خلاف. لماذا؟ لأن هؤلاء طلبوا منه آية على إسلام، على أن الله سبحانه وتعالى يقدر على هذا الأمر، طلبوا أن يروا آية. فطلبهم هذا شبيه بقول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فهل هؤلاء في قول الله سبحانه وتعالى يعني إن هم طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل المائدة؟ فابن تيمية هنا شباب لما بيقول: كذلك بنو إسرائيل لما بعث إليهم المسيح كان من استكبارهم، يعني هو يقصد أن بنو إسرائيل، أن بني إسرائيل أنفسهم أيضا وقع منهم بعض الاستكبار. فاهمين كده شباب؟ يعني أن بني إسرائيل أنفسهم بعضهم وقع منه الاستكبار. لكن إذا تأملنا الآية شباب، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. في رأي يا شباب أن أو سياق الآية بحسب نظري يدل على أن هؤلاء الحواريين آمنوا، الله سبحانه وتعالى جعلهم مؤمنين. فالآية تقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال. يعني كأن هؤلاء الحواريون مثلا طلبوا، كأن هؤلاء الحواريين طلبوا من عيسى عليه السلام أن يريهم الله آية. هل يستطيع ربك، هل معناها هل يستطيع بمعنى هل يقدر؟ وهل كانوا يشككون في قدرة الله، أم أن كلمة يستطيع بمعنى يستجيب كما قال الله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ففي رأيي أن هذه الآية محتملة، لكن الأقرب في رأيي أن الحواريين لم يكفروا بهذا القول، كما بعض الناس بيستدلوا بهذه الآية على العذر بالجهل، يعني أن هذا القول ليس كفرا، وإنما هم طلبوا آية ليزداد إيمانهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من يكفر بعد نزول الآية فإن الله يعذب عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فهذا الطلب في مجرده ليس كفرا، لكن من يكفر بعد نزول الآية فهذا هو الذي كفر كفرا عظيما، لا يعني لا يعذب أحدا من العالمين، لأنه جاءته الآيات البينات ومع ذلك أصر على الكفر. فأقول والله أعلم إن هذا القول من الحواريين ليس المراد منه التشكيك في قدرة الله، وإنما المراد منه طلب رؤية آية حتى يزداد الإيمان. قال رحمه الله: وكذلك بنو إسرائيل لما بعث إليهم المسيح كان من استكبارهم على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوت، كما ذكره الله عنهم في كتابه: ولما كانوا أبعد الناس عن الإسلام إذ ذاك قال الله لهم: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: وكذلك الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كان فيهم من الشرك والكبر ما هو معروف، وقد دل كتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق أسوأ حالا في الآخرة من الكافر، كما قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة آل فرعون ومن كفر من أهل المائدة، والمنافقون من أهل هذه الأمة، فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد ومحمدا لو هو يقصد أن موسى وعيسى ومحمد بدل من كلمة أهل الشرائع يبقى فعلا تكون مجرورة، ومحمد عليهم الصلاة والسلام في وجودهم وباشروهم بذلك. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يستدل على فكرة الكفر والاستكبار، أنه لماذا هؤلاء هم أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ فذكر أن هؤلاء رأوا الآيات وعاينوها ولم يؤمنوا، وعاندوا الرسل ونصبوا لهم العداء مباشرة، فهؤلاء كانوا أشد الناس عذابا. ابن تيمية يريد أن يستدل على ماذا شباب؟ على أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص هؤلاء من آل فرعون ومن مشركي قريش ومن المنافقين حتى نحذر طريقهم. قال: والمشركون الذين خرجوا على ديار الإسلام عبيد جنكيز خان، وهو الذي استخف قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به حتى اعتقدوا فيه أن أمه أحبلتها الشمس، إذ لا يعرف له أب بينهم، وإنما كانت أمه بغيا ابن تيمية هو الذي يقول: وإنما كانت أمه بغيا فجرت ببعض الترك، ثم كتمت ذلك وأظهرت غيره، وكانت ذات مكر وكيد. وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ولهذا لما علا ابنها وقهر الأمم المجاورة له، كان من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن الإسلام كانوا من أعظم الأمم كبرا وشركا، فهم مطيعون لمن قهرهم وأذلهم واستعبدهم كطاغوتهم الأعظم جنكيز خان طاعة وعبادة وتألها، فهم بذلك من أعظم المشركين، وهم مع ذلك مستكبرون على من قهروه من جنسهم ومن وغير جنسهم استكبارا وعلوا. طبعا المعلومات التي ذكرها ابن تيمية هنا عن جنكيز خان وأن أمه كانت بغيا، هذه الأمور ليس عندنا قطع فيها، فلا يصح أن يجزم الإنسان بشيء لم يعلمه حتى لو كان في شأن الكفار. لكن ابن تيمية فقط يريد أن يذكر استطرادا، يعني أن قوم جنكيز خان عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وكان فيهم الشرك والاستكبار، كانوا يستكبرون على من يقدرون عليه، وكانوا أذلاء على من يقهرهم. هذا هو الذي يمكن أن نفيده من هذه القطعة. أما ما ذكره ابن تيمية عن أم جنكيز خان فهذه المعلومات ليس عندي قطع بها، فلذلك لا أستطيع أن أجزم بها. قال رحمه الله: فصل. كل مشرك فإنه مكذب بالآخرة، إذ لو كان مؤمنا بها لما أشرك بالله شيئا. وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد الإلهية أنه ليس لغير الله مطلقا ولا مقيدا، وأما توحيد الربوبية فهو لغيره مقيدا، كقول الذين جعلوا لله أندادا. وقد أخبر عن الكفار أنهم يشركون به في أنهم لم يشركوا به في توحيد الربوبية. هذا القول يا شباب هو مشهور جدا، وهو أن المشركين الأوائل كانوا يقرون لله بتوحيد الربوبية. هذا الكلام على إطلاقه ليس دقيقا وليس صحيحا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا أن المشركين كانوا يقرون لله بالربوبية بمعاني الربوبية، وإنما كانوا يؤمنون أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ويملك لهم الضر والنفع، وهو يجير ولا يجار عليه. واضح؟ لكن هل هم كانوا محققين لهذه الربوبية؟ لا، ليس كذلك. كانوا يعتقدون أن غير الله يملك لهم ضرا ونفعا، وكانوا يدعون غير الله، وكانوا في حاجاتهم أحيانا يلجؤون إلى غير الله. فبالتالي الصواب هنا ليس أن نقول إن الكفار كانوا يقرون إلى الله بتوحيد الربوبية، ولكن نقول ما جاء في القرآن. إن القرآن كانوا يقر إن المشركين كانوا يقرون أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك، لكن هل هم كانوا محققين لهذه المعاني بمعنى أنهم يعملون بمقتضى هذا الذي يقولون به؟ الجواب لا. الدليل أنهم كانوا يتوجهون بالعبادة لغير الله ويتوجهون بالدعاء لغير الله. فلذلك أرى أن إطلاق هذه الجملة ليس دقيقا، وإنما تقول كانوا يؤمنون بأن الله ربهم أو أن الله رازقهم. أما أن تقول أنهم كانوا محققين لتوحيد الربوبية أو كانوا موحدين توحيد الربوبية فهذا ليس صحيحا ولم يدل عليه الوحي. ولو كان كل من يؤمن في بعض أحواله ببعض أفراد الربوبية محققا لها لكانوا أيضا مؤمنين لله بتوحيد الألوهية، لأنهم كانوا يخلصون لله في بعض المواطن. فبالتالي هذا الإطلاق ليس صحيحا. لكن ابن تيمية يريد أن يقول إنهم كانوا يعني يقرون له بأنه خالقهم ورازقهم وربهم وهكذا. هو هنا قال: كل مشرك فإنه مكذب بالآخرة، إذ لو كان مؤمنا بها لما أشرك بالله شيئا، وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. طيب، فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون كون الشرك من الظلم. هذا الفصل يا شباب يستدل فيه ابن تيمية على فكرة لماذا الشرك ظلم. لماذا الشرك ظلم؟ قال: ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون كون الشرك من الظلم، وأنه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نفسه، وإن علموا ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه ذلك. الأستاذ دحام بيقول: وحتى كان يوجد ملحدين منكرين لوجود الله والآخرة والبعث والرسل، لا، لم يذكر في الوحي أن هناك من ينكر وجود الله أساسا، لم يذكر هذا، وإنما ذكر أنهم كانوا يجحدون ذلك وكانوا يقرون به في أنفسهم، لكن لا يجحدون الله أنه خلقهم، وإنما يجحدون أن يكون الله هو الإله الحق. واضح؟ لكن لم يذكر هذا الإلحاد الذي ذكر مؤخرا، هذا لم يكن معروفا أبدا، اللي هو فكرة واحد ينكر وجود الإله أساسا الخالق ويزعم أن الطبيعة خلقته. واضح؟ هذا لم يكن موجودا أساسا. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس، خلاص قرأناها دي. قال: ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة لما سمعوا قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنهم قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وذلك أنهم ظنوا أن الظلم كما حده طائفة من المتكلمين هو إضرار غير مستحق، ولا يرون الظلم إلا ما فيه إضرار بالمظلوم، وإن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين، فإن ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ. هو هنا ابن تيمية يريد أن يقول إن بعض الناس لا يفهم لماذا الشرك يسمى ظلما، ليه؟ ما وجه كون الشرك ظلما؟ فابن تيمية يقول: الإشكال أن هؤلاء وإن آمنوا بأن الشرك ظلم، لكنهم آمنوا بأن الشرك ظلم من جهة أن الشرع هو الذي قال ذلك، لكن هم لم يفهموا وجه كون الشرك ظلما. واضح؟ فابن تيمية يقول: لماذا؟ ما سبب الإشكال يا شباب؟ سبب الإشكال هو خطأ الناس في ظنهم أن الظلم فقط هو إضرار غير مستحق، ولما كان الله سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن يضره، فكيف نقول إن العبد يظلم في إشراكه بالله؟ ما وجه ذلك؟ يعني ما وجه الظلم في أن يشرك الإنسان في عبادته بالله؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضر الله، فكيف يكون الشرك ظلما؟ فاهمين يا شباب؟ طيب، قال رحمه الله: ومعلوم أن الله سبحانه لا يضره عباده ولا ينفعونهم، وإنما يضرون أنفسهم، ولهذا قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه وترك حقه وأشرك به وعبد غيره وتعدى حدوده وانتهك محارمه لا يضره شيئا، لا يضره شيئا كما يضر المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم ويكفر نعمهم ويعتدي عليهم، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. يبقى ابن تيمية يشرح لك وجه الإشكال قبل رده، وهذا من أحسن ما يكون يا شباب. كثير من الشباب الذين يتصدون لنقد مقالة كالعلمانية أو الليبرالية أو المدنية أو الماركسية أو الحداثة أو أي مذهب من المذاهب، أو حتى التشيع أو مقالة الإرجاء أو الجبر، يريد أن ينقض هذه المقالة قبل أن يفهمها أساسا، وقبل أن يتصورها، وقبل أن يعرف من أين نشأت وكيف نشأت. فهنا الإمام رحمه الله يشرح لك وجه الإشكال ثم يبين لك رده إن شاء الله. فيقول لك: الإشكال أن هؤلاء أخطأوا مرتين. الأول أنهم حصروا معنى الظلم في أنه إضرار غير مستحق، يعني أن تضر شخصا وهو لا يستحق أن تضره، أن تعتدي عليه، أن تشتمه، أن تسبه، أن تضربه، أن تقتله. واضح كذا؟ وقالوا إن الإنسان لا يمكن أن يضر الله، هذا حق، يعني هذا المعنى حق، وقد تكون مقدمات القول الباطل فيها بعض الحق، يعني القول الباطل قد يكون فيه بعض الحق. يعني مثلا شباب، لما شخص يقول إن الصالحين لهم قدم صدق عند الله والله يحبهم، فبالتالي أنا أدعوهم من دون الله، هذه النتيجة مبنية على أصل، وهو قولهم إن المؤمنين لهم قدم صدق عند الله أو الأولياء، وهذه صحيحة، لكن هل هذه المقدمة مستلزمة لأن تدعو هؤلاء من دون الله؟ لا، ليس صحيحا. طيب، مقدمة أخرى: عيسى عليه السلام ولد بغير أب، فلذلك يستحق أن يعبد، هذا ليس صحيحا، لكن المقدمة صحيحة، هو ولد من غير أب، نعم، لكن هذا لا يستلزم أن يعبد. لذلك القرآن رد على هؤلاء فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبين لهم يا شباب أنه لو كان مجرد خلق عيسى بغير أب يجعله إلها، فيكون آدم من باب أولى إلها. فلما لم يكن آدم إلها عندكم، وقد خلق خلقا أعظم من خلق عيسى، فكان عيسى أولى ألا يكون إلها. فأحيانا يا شباب تكون بعض المقدمات صحيحة، لكن ما ترتب عليها لا يكون صحيحا. طيب، هنا هيشرح بقى هو الفكرة، وبعد كده يبين ما وجه كون الظلم كون الشرك ظلما. قال: ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح عن أبي ذر، وهو أشرف حديث رواه أهل الشام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث إلى قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى قوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك أخبر في القرآن أنه غني عن خلقه، لن يبلغوا نفعه فينفعوا كما يبلغ بعضهم نفع بعض، كما قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بعد أن أخبرهم أن ربهم تأذن: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال: من عمل صالحا فلنفسه، الآية. وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقال: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقال عن بني إسرائيل: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا نص في أنهم لم يظلموا الله، وإنما ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ولكن عبادته وحده حق استحقه عليهم لذاته. طيب، هنا ابن تيمية شباب حتى خلينا نحلل هذا الرد من ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يبين أن الشرك أعظم الظلم، ثم يبين شبهة، وهي أن الظلم هو إضرار من لا يستحق الضرر، أو إضرار غير مستحق، فكيف تجعل أو كيف يجعل الشرك ظلما والله سبحانه وتعالى لا يبلغ أحد أن يضره؟ فابن تيمية استدل لهذا الأصل، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بين هذا الأصل من الوحي، وهو واضح جدا لا إشكال فيه. ثم سيبين مع ذلك لماذا الشرك ظلم في حق الله. قال: ولكن عبادته وحده حق استحقه عليهم لذاته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته، وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبه وأراده بأمره منهم هو عبادته، ولم يرد منهم رزقا ولا أن يطعموه. والرزق يعم كل ما ينتفع به الحي ظاهرا وباطنا، فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون من عبادهم من جلب المنفعة إليهم التي هي الرزق. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا. طبعا تكملة الآية هي اللي فيها الشاهد، فعلموا أن الحق لله. فأخبر تعالى أنهم علموا يومئذ أن الحق لله، وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله لم يكن لهم في ذلك الحق شيء، بل كان دعواهم أن لهم حقا افتراء افتروه، فضل عنهم وقت الحقيقة ما افتروه، يعني أنهم جعلوا العبودية في من لا يستحق. يبقى ابن تيمية هنا ذكر أولا أن الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ثم ذكر حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وأنه خلقهم لذلك، لكنه أخبر أيضا أن الله تبارك وتعالى يحب ذلك ويرضاه ويشكره، كما سبق لنا أن بينا هذه الفكرة، إن كثير من الناس يعني يقعون في فكرة أنسنة الإله، يقولون إذا كان الإله لا ينتفع بعبادتنا فلماذا يأمرنا بها؟ وعامة الضلال في هذا الباب يا شباب، سواء حتى عند الملحدين أو غيرهم، لأن الملحدين كثير منهم يلحد لكونه يكره الإله أو لا يعلم الحكمة من الخلق، واضح؟ وهذا أحيانا يكون من خطأ بعض الدعاة، أنهم قصروا في تعليم الناس عن الله، يعني يكلمون الناس عن الصبر على قدر الله دون أن يكلموا الناس عن صفات الله وعن محامد الله وعن قدر الله وعن حكمة الله. يكلمون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه دون أن يكلموه عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن صدقه وعن صفاته وعن جهاده وعن هدايته ونحو ذلك من الأمور. المهم إن ابن تيمية هنا يريد أن يبين هذه الفكرة شباب، أن الله وإن كان غنيا عن عبادة العبد لكنه يحب عبادة العبد ويرضاها ويشكره ويفرح بتوبته. طيب، قال رحمه الله في الفكرة الثانية أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، فكل من صرف العبادة لغير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها. يبقى هذا أحد أوجه كون الشرك ظلما. قال وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذكر الحديث. ولهذا يكثر ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآن ويخبر بأنه ظلم. يبقى الآن نحن انتهينا من فكرة، عندنا ثلاث أفكار إلى الآن يا شباب. الأولى: غنى الله تبارك وتعالى عن عباده وأنه لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ليعبدوه، وهذا هو حق الله، والله وحده هو المستحق. شوفوا، تأملوا قول عيسى عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني أنا لا أستحق ذلك فكيف أقوله، واضح؟ الفكرة الثالثة شباب: النصوص التي دلت على أن الشرك ظلم. يعني شوف ماشي بالترتيب، بعد ما يخلص النصوص دي يا شباب سيبدأ في وجه كون الشرك ظلما. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال: ويوم يعض الظالم على يديه وكان الشيطان للإنسان خذولا، إلى قوله يعني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طبعا وجه الشاهد يا شباب: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، إلى آخر الآيات. فيريد أن يبين أن الظالم هنا هو المشرك. قال: وقد أخبر المسيح أن العبادة ليس بحق للمخلوق وإنما هي حق للخالق تعالى، في قوله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وفي الحديث الصحيح: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وطبعا هؤلاء الذين يصورون تماثيل للعبادة يعني. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، هذه في سورة السجدة. قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله: في الذي آتاه الله الملك فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقوله: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله: ونذروا الظالمين فيها جثية. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقد خاب من حمل ظلما. وقال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأسروا النجوى الذين ظلموا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقوله: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وقول أهل الأعراف ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وقوله سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقوله وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وقوله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا، وقوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، والآيات في هذا كثيرة. شوفوا شباب، شوفوا الإمام حينما يريد أن يذكر قولا وأن يفصل فيه أو يذكر مسألة مهمة ستكون يعني سيكون لها ما بعدها ويؤسس عليها، شوف كيف يجمع الأدلة من القرآن، شوف كم آية استدل بها على فكرة أن الشرك ظلم. وهذا يدل يا شباب يعني دلالات، من أهم هذه الدلالات هو أن الأمور العظيمة في الدين لابد أن يكثر تكرارها، لازم الأمور العظيمة في الدين الله سبحانه وتعالى يكررها كثيرا ويذكرها، لأن العبادة يحتاجون إليها، يحتاج الناس إلى التفصيل فيها. واضح؟ احنا إلى الآن خدنا كم ساعة شباب؟ الناس اللي معنا يعني شايفين احنا خدنا كم ساعة؟ بتالي ساعتين، يعني ما ظنش ان احنا اكتر من ساعتين. طيب، قال رحمه الله: وهؤلاء الذين قالوا ان الظلم اضرار غير مستحق، او اضرار غير مستحق. ابن تيمية شباب من هنا الى نهاية الكتاب سيتكلم عن معنى الظلم، ما معنى الظلم في لسان العرب، ثم بعد ذلك معنى كون الشرك ظلما. واضح يا شباب؟ طيب، قال رحمه الله: وهؤلاء الذين قالوا إن الظلم إضرار غير مستحق قصدوا بذلك الظلم المعروف بينهم، وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في حقوقهم، وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه، ولعلهم لا يعدونه ظلما، كما هو في أكثر النفوس العامية بناء على أن الله غني لا يلحقه ضرر. لكن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع، إذا فرض خلو العباد عن شرع يجعلون العقل معرفا لوجوب ذلك مع الشرع، كما تعرف بالعقل أمور كثيرة تعرف بالشرع أيضا، مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر الشاكرين. هذه الفقرة شباب مهمة جدا، خلاصتها أن ابن تيمية، طبعا القول هذا مذكور عن المعتزلة أنهم يفسرون الظلم بإضرار غير المستحق. واضح؟ فابن تيمية يقول إن هؤلاء فسروا ذلك بالظلم الذي يرونه في الواقع، يعني هم يرون في الواقع أن الناس تعبت ولا ايه، انا حاسس يعني ساعتين وربع كده، حاسس ان ده كتير شويه على الناس ولا ايه، لان احنا كده يكون بقينا حوالي نصف ساعه، فانا حاسس ان انا هيكون كده كتير عليكم، فلو تحبوا ان احنا مثلا ناجل الشويه دول وناخدهم بعد بكره، لان بكره انا مسافر ان شاء الله، ممكن بعد يومين، فمش عارف. طيب، انا شايف ان احنا نقف هنا، والمره اللي جايه ان شاء الله هناخد كتابين، رسالتين صغيرتين مع هذا الباقي. يعني احنا عندنا رسالة اللي هي فصل في تعدد توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها، اللي هو أن الأنبياء جاءوا بدين واحد وإن كانت الشرائع متنوعة، هذا موجود في مجموع الفتاوى. وعندنا أيضا رسالة صغيرة 4 صفحات في جامع الرسائل، ونكمل مع هذا الفصل اللي هو يتحدث فيه عن الظلم، لأني لا أريد أن أنا يعني أتجاوز ساعتين وربع في كل درس حتى لا نشق على الشباب، لأن بعض الشباب اشتكى لما الدرس بياخد 3 ساعات أو 4 ساعات يعني اشتكى، فأنا لا أريد أن الناس تمل من الدرس، وأحب الأعمال لله أدومه وإن قل. فإن شاء الله بكرة يكون عندنا أجازة لأني عندي سفر، وبعد بكرة ممكن كمان أكون لسه في السفر، يعني ممكن يوم الخميس إن شاء الله نأخذ الدرس صباحا، هيكون عندنا تكملة هذا الكتاب من صفحة 240 إلى نهاية الكتاب، ويكون عندنا رسالتان، في منهم رسالة كبيرة وفي رسالة صغيرة، سأضع لكم إن شاء الله أسماء هذه الرسائل. هو فصل في أن دين الأنبياء واحد، هذا في جامع الرسائل من صفحة 281 المجلد الأول. وعندنا الكتاب الآخر فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها، ده موجود في مجموع الفتاوى. من في المجلد 19 من صفحة 106 إلى صفحة 154، وإن شاء الله نكمل معه هذه الصفحات. فأنا لا أريد أن أنا أطيل عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولو أحد عنده إشكال يكتبه بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.